ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. وصلاة وسلاما على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات من رب العالمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، تخيل يعني كل واحد يتخيل معايا يا جماعة، لو انت موجود في معسكر فيه عدد هائل من المسلمين، وانت في وسط الليل فجأة استيقظت، بتفوق وبتفتح عينيك لقيت نار هائلة محيطة بالمعسكر من كل ناحية، بتبص وبتتلفت حواليك لقيت عدد بسيط جدا من اللي موجودين هو اللي مستيقظ، تعمل ايه؟ قدامك كذا حل، قدامك انك انت تهرب، وممكن لو هربت تنجو، ولكن تقبلها على نفسك انك تسيب اخوانك وتسيب المسلمين يتحرقوا في هذا الحريق وانت تنجو بنفسك. وقدامك حل تاني يا اخي الكريم، انك انت تعمل مع المستيقظين على ايقاظ النائمين من اجل انقاذ المسلمين. الوقت يا جماعة في نار حقيقية فعلا، في نار بتحيط بالمسلمين والمسلمين نايمين، المسلمين نايمين. يعني اختي بتتصل بيا من ايام بتقولي عندها في العمارة بنت بتقعد معاها تكلمها عن ربنا وفي الدين، بنت عندها 8 سنوات بتعاني من قصة حب عميقة جدا مع طفل عنده 8 سنوات برضه، والمشكلة ان اهلها مباركين هذا الحب وبيلبسوها لبس، يعني البنت بتقول لبس صعب جدا في الشارع، ولما يكون في عيد ميلاد هذا الولد بيلبسوها ويودوها عيد الميلاد. هلا الى هذا الحد وصل المسلمين، نايمين والنار محيطة بنا من كل جانب. اخ كان نازل بيكلم مجموعة من الشباب فبيقول لهم يعني انتوا تعرفوا صحابة؟ قالوا له اه. طب تعرفوا مين؟ ابو بكر ومين وعمر ومين وعفان عثمان بن عفان وعلي. قال لهم طب ومين كمان؟ قالوا له هو في صحابة تانيين مش هو دول الصحابة؟ فالقضية يا جماعة ان احنا عايزين نشوف ايه موضوع النار اللي محيطة بالمسلمين دول والمسلمين وغير المسلمين. لما بنيجي ونتكلم ونقول ان في 200,000 واحد بيموتوا على غير لا اله الا الله كل يوم، يعني واحنا قاعدين مع بعض ساعة واحدة 10,000 واحد على غير لا اله الا الله بيموت، واحنا قاعدين مع بعض القعدة دي عما نخلصها ان شاء الله يكون حوالي 10,000 واحد ماتوا على الكفر. يعني اللي بيسجدوا البوذا عددهم على وجه الارض قد اللي بيسجدوا لله، قد المسلمين الموحدين، بل في بعض الاحصائيات 95% من المسلمين لا يصلون سواء صلاة الجماعة او صلاة الفرد. يعني لو يا جماعة الفلاح بعد ما زرع الارض عن المحصول في شولة وقال انا مش هاكل غير نفسي واهل بيتي، الناس تموت على الجوع. ولو الدكتور بعد ما اتعلم الطب قفل على نفسه بابه وقال مش هاكل غير نفسي واهل بيتي، الناس تموت على المرض. ولو المسلم قال انا ماليش دعوة غير بنفسي انا كل قضيتي نفسي، الناس تموت على الكفر. والعاصي يموت على المعصية. كان فيها يعني بعض الاخوة الدعاء اللي رايحين يدعو الى الله سبحانه وتعالى في امريكا، فبيخبطوا على باب واحد يدعو الى الله، يعني الراجل اتاخر في الاجابه، يخبطوا الراجل اتاخر وبعد كده فتح، عايزين ايه؟ فبداوا يكلموه عن ربنا ويكلموه في الدين ويكلموه في الاسلام. بعد محاولات جاهده الراجل جه معاهم المسجد. يوم 2-3 اسبوع بدا يتعمق اكثر في هذا الامر، فبيقول لهم انا احكي لكم القصه بتاعتي، انتوا بتخبطوا على الباب انا كنت جوه بنتحر، كنت معلق الحبل وكنت هشنق نفسي، هينتحر بشنق نفسه والعياذ بالله. فلما خبطوا على الباب قلت يعني ما انا ميت ارد عليهم ليه؟ فلما خبطوا على الباب اكتر قلت يمكن يكون حد عايزني في حاجه، يعني خدمه ممكن اديها لاي حد قبل ما اموت او قبل ما اموت نفسي. فكان في هذا سبب في انقاذه من الخلود في النار. يعني عايزين نقول ايه؟ 1,000,000 زي ده هو كان بيدنا ان احنا ننقذه في اللحظه الاخيره وما انقذناهوش. يا جماعه دلوقتي لما واحد بيسلم بره بيقول منكم لله يا مسلمين، انا ابويا مات على الكفر وامي ماتت على الكفر وناس كتير جدا من اللي بحبهم ماتوا على الكفر، انتوا فين؟ قاعدين تاكلوا وتشربوا وتعصوا اوامر دينكم واحنا ولا نعرف عنكم اي حاجه ولا نعرف عن صوره دينكم الحقيقيه اي حاجه. عايزين نتكلم الليله يا جماعه عن الدعوه الى الله، عايزين نتكلم عن فن الدعوة، عايزين نتكلم عن فضل الدعوة، وعايزين نتكلم عن خطورة الدعوة. الدعوة الى الله، اروح لاصحابي يعني؟ يا اخي ما انت ياما فضت على اصحابك في حاجات ملهاش قيمة يعني، وياما رحت مشاوير لاصحابك في حاجات يعني قد تكون كمان معاصي، ايه يعني لما نروح لاصحابنا في طاعة الله؟ ايه يعني لما نبذل مجهود لاجل الله سبحانه وتعالى؟ الصحابة كان قدامهم المسجد المكي الصلاة فيه ب100,000 صلاة، 100,000 صلاة، ومع ذلك قبور الصحابة متوزعة في العالم كله. ليه ما قعدوش يصلوا؟ ليه راحوا في المشارق والمغارب يدعوا الى الله؟ لان ثواب الدعوة الى الله اعلى من اي شيء، اعلى من الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده 40 سنة يتعبد في غار حراء. طب وبعدين الارض كلها على الشرك، وبعدين الله بعثه لما نزل وقع مكة، وقع جزيرة العرب، وقع العالم كله اتغير لما الرسول نزل ودعا الى الله سبحانه وتعالى. الدعوة الى الله يا جماعة، الدعوة الى الله مسؤولية. ان احنا يعني احنا قلنا قبل كده ان يعني تخيل لو اخوك مجموعة من الناس مسكوه وقعدوا يعني يشرحوا فيه بالسكاكين او بالمطار، وانت قاعد فوق في بيتكم مش بتلعب، ده انت بتقرا قرآن، وابوك جه وعرف قالوا له ابنك تحت كان بيتقطع واخوه فوق يعني قاعد بيقرا قرآن ولا قاعد هيعمل ايه؟ هيعمل ايه والدك فيك؟ يعني يوم ما نلقى الله سبحانه وتعالى ويسألك عن احوال الامة هتقول له ايه؟ ويسألك انت ما عملتش حاجة ليه هتقول له ايه؟ شوفوا قول الله سبحانه وتعالى في سورة النور، قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. يعني ايه عليكم ما حملتم؟ احنا علينا حمولة يا جماعة، احنا علينا مسؤولية، مسؤولية. الله سبحانه وتعالى قال في اخر سورة يوسف قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي، هي دي سكتي، سكتك ايه يا رسول الله؟ ادعو الى الله. يعني يا رسول الله اللي مش على طريق دعوة مش على طريق اصلا؟ ايوه يا جماعة، اللي مش على طريق دعوة ليس على طريق رسول الله، على بصيرة فهم للدعوة وعلى علم وعلى فهم انا بعمل ايه وبكلم الناس بقول لهم ايه، انا ومن اتبعاني. اللي بيقولوا الدعوة بتاعت بتوع الازهر ولا الدعوة بتاعت بتوع الاوقاف، لا يا جماعة، انا وانت وانت وانت وانت وانت كلنا دعاء الى الله، كلنا ملزمين بالدعوة الى الله. يا ايها الذين امنوا يا جماعة ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض، ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل. اسمع، الا تنفروا، لو ربنا استنفركم ونفرتوش يحصل ايه؟ يستبدل قوما غيركم؟ لا يا جماعة، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما، عذاب الاول وبعد كده ويستبدل قوما غيركم. فالدعوة الى الله فرض، فرض علي وعليك، فرض ان احنا ندعو الى دين الله سبحانه وتعالى. عشان كده لما الرسول اخبرنا ان في عضو في جسمنا عليه صدقة كل يوم، كان العضو ده ايه؟ كبدك ولا كلتك؟ لا، يصبح على كل ايه؟ سلامة. السلامة اللي هي المفاصل، اسمها المفاصل، هي اللي فيها الحركة، هي اللي العنصر المسؤول في الجسد على انك انت تتحرك وتروح وتيجي، دي مسؤولية المسلم يا جماعة، دي مسؤولية المسلم. طيب يعني يعني هي قضية ان انا لو ما دعيتش الى الله اخد سيئات، ولو دعيت الى الله يعني لما الواحد يتأمل كده في 8 باب للجنة، ما انتش عايز تبقى ملك من ملوك الاخرة؟ اه نفسي والله. نفسك تنادى بالابواب الـ8؟ اه نفسي والله. طب مين اللي كان نفسه قبل كده؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. عمل ايه سيدنا ابو بكر؟ الرسول يقول من اصبح منكم اليوم صائما، انا يا رسول الله. ليه يا ابو بكر؟ عايز ادخل من باب الريان يا رسول الله. من تصدق اليوم صدق، انا يا رسول الله. ليه يا ابو بكر؟ عايز ادخل من باب الصدقه يا رسول الله. قال طب من عاد منكم اليوم جنازه، طب من عاد منكم اليوم مريض، عايز ادخل الجنه لان حسن الخلق ممكن يخليني مع النبي في الجنه. يبقى سيدنا ابو بكر كان بيفعل كل الافعال اللي تدخله من ابواب الجنه الـ8. طب اقول لكم على حاجه تدخلكم من ابواب الجنه الـ8 من غير كل التعب ده؟ الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. ليه؟ انا الوقت جيت ادعو الى الله، اتكلمت عن الصلاة، في واحد اجتهد في الصلاة يبقى انا ادخل من باب الصلاة. اتكلمت عن الدعوة الى الله، واحد اجتهد في الدعوة الى الله دخل من باب الجهاد في الجنة، يبقى انا زي انا قصيم له في الاجر. اتكلمت عن بر الوالدين، واحد اجتهد في بر امه وابوه غاية الاجتهاد، يبقى انا قصيمه في الاجر، انا كمان من باب بر الوالدين. اتكلمت عن الصدقة وصنع المعروف، الدعوة الى الله بتفتح لك ابواب الجنة الـ8 يوم القيامة، يبقى ليها شرف عظيم ولا لا؟ يبقى هترفعك في اعلى المقامات في الاخرة ولا لا؟ ده غير الدنيا يا جماعة، غير الدنيا. جملة واحد يعني من اهل الوجاهة في الدنيا قالوا له انت يعني عايزينك تشتغل في وظيفة حساسة جدا في الدولة، قالوا له يعني انا تحت امركم عايزين ايه؟ عايزينك تشتغل سفير للبلد بتاعتنا. فالراجل فكر كده شوية وبعد كده قال لهم والله انا اسف ما اقدرش. ليه؟ انا ليا يعني شغل بشتغله عشان اصرف على بيتي وولادي، لو انا جيت اتفرغ لكم في الوظيفة اللي عايز اتفرغ دي مين اللي هيصرف على بيتي وولادي؟ ومعلش ولادي بيروحوا المدرسة كل يوم ويجوا من المدرسة، انا اللي بوديهم واجيبهم، مين اللي يوديهم ويجيبهم؟ وفي نفس الوقت بينه وبين ناس كتير جدا مشاكل ومنازعات. لو انا اتفرغت للوظيفه دي وغفلت عن هذه المنازعات الناس تاكلني وتاكل حقي. قالوا له بس بس بس ما تخافش، انت خايف من ايه؟ خايف على الفلوس والمرتب؟ هنديك مرتب بالالوفات ومش الوف الجنيهات، الوف الدولارات. وبالنسبة لاولادك عربية مخصوص بسواق مخصوص توديهم وتجيبهم كل يوم المدرسة. وبالنسبة للمشاكل والمنازعات تليفون صغير مننا او كارت صغير مننا هتتحل كل المنازعات لصالحك، وهتدخل المطار من صالة كبار الزوار وتخرج من صالة كبار الزوار. وكل مرة لما هتركب الطائرة انت اولادك هنحجز لكم في المقاعد الخاصة بتاعت كل طائرة، وهنعمل لك وهنعمل لك وهنعمل لك. ليه كل ده يا جماعة؟ ليه الدولة بتدي للسفير كل الامتيازات دي؟ لان السفير ده وظيفته رعاية مصالح الدولة في العالم. كذلك المسلم وظيفته رعاية مصالح الدعوة في العالم. خد بالك يا اخي الكريم، انت سفير من قبل الله للارض، وظيفتك رعاية مصالح الدعوة. يبقى لو انت فعلا دعيت الى الله تتوقع ربنا يعملك ايه؟ لو انت اشتغلت ان الناس تحب ربنا تتوقع ربنا يعملك ايه؟ لو انت بقى اساس همك وجهدك ازاي الشباب المعرض عن الله يدخل بيت ربنا ويسجد لربنا ويركع لربنا ويحب ربنا ويخاف من ربنا تتوقع مقامك عند الله يبقى ايه؟ تتوقعوا ايه يا جماعة؟ يا جماعة انا بكلمكم النهاردة عن كنز من الفتوحات الله يفتح بيه عليكم في كل في دنيتكم وفي اخرتكم وفي دينكم وفي مقامكم وفي رضا الله سبحانه وتعالى عنكم. عشان كده الله بيقول في اول سورة الضحى: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ايه يا رب الضحى؟ بتقسم يا رب بالضحى ليه؟ الضحى ده وقت النهار اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في الدعوة الى الله. طب يا رب والليل اذا سجى ده ايه؟ ده وقت الليل اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيجتهد فيه اشد الاجتهاد في عبادة الله. يعني يا جماعة المسلم وظيفته بالنهار يقول يا عبد ربك، وظيفته بالليل يقول يا رب عبدك. دي وظيفة المسلم بالليل وبالنهار. فربنا بيقسم بالوقت اللي النبي كان بيجتهد فيه في الدعوة والوقت اللي كان النبي بيجتهد فيه في العبادة على حاجتين: ما ودعك ربك وما قلى. ودعك ربك يعني بالظبط لما اجي الواحد اوصله لغاية محطة الاتوبيس وهو مسافر مثلا واقول له ايه خلاص مع السلامة بقى، والله يعني تمنياتي ليك بسفر يعني كويس ان شاء الله وتسلم فيه، بس انا ما اقدرش اكمل معاك. امال ايه ما قال؟ طب الوداع. امال ايه القلي؟ الوداع ان انا سيبك تسافر لوحدك بس انا مش زعلان منك. القلي اللي هو الكراهية، ان انا سيبك تمشي لوحدك في الطريق بس وانا زعلان منك. فربنا بيقول للرسول شوفوا يا جماعة، طول ما انت على طريق الدعوة وعلى طريق العبادة انت موعود مني بالوعدين دول، ان انا ما ودعكش ما سيبكش لوحدك ابدا. بدل ما سبتش الناس مش هسيبك، بدل ما سبتش عبادي مش هسيبك، وبدل بتعبدني مش هكرهك ابدا ولن اقلك ابدا. خدوا بالكم يا جماعة الدعوة دي سر المعية. عشان كده الله سبحانه وتعالى بيقول للنبي: واصبر واصبر لحكم ربك فانك باعيننا. اعيننا دي يعني رعاية 24 ساعة، يعني انت محل نظر الله ورعاية الله 24 ساعة. طب ليه يا رب؟ لانك انت بتدعو الى الله سبحانه وتعالى. احد الاخوة اللي كانوا مجتهدين في الدعوة يعني كان يعني اجتهد احد شهر كامل مجتهد في الدعوة على طول ليل نهار ليل نهار. فربنا سبحانه وتعالى يعني الاخ يعني ربنا سبحانه وتعالى لما رجع من الشهر ده اللي ربنا فتح عليه فيه في الدعوة نام، وكان ليلة العيد الصغير كان بعد رمضان. فرأى، شوفوا يا جماعة الرؤية اللي ربنا وراها له، رأى النبي عليه الصلاة والسلام جاي معاه يركب معاه عربيته عشان يزوره في بيته، عربية فخمة قوي كده بسواق، النبي جاي يركب معاه عربيته عشان يزوره في بيته. فسيدنا جبريل كأنه نور من السماء، سيدنا جبريل نازل من السماء عشان النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا جبريل في الرؤية: هذهب معاه الى بيته عشان ازوره وبعد كده ارجع اليك يا جبريل. تخيلوا يا جماعة شايفين لما واحد منكم يشوف رؤية زي دي وتمنها ايه؟ كذا يوم اجتهدت فيه في الدعوة الى الله. احد الاخوة كان في القاهرة وكان في مصلحة دنيوية شديدة يعني، فيعني كان هنا في اليوم اللي هو في المصلحة بتاعت القاهرة كان هنا في كذا واحد مدعو يعني مهم جدا ان هو ينزل لهم في اليوم ده. فقعد يفكر خلص المشكلة اللي عندي ديت ولا انزل المنصورة هنا. ففي الاخر قال لا خلاص انا هنزل. كان عنده انزلاق غضروفي فوقف كده جنب قرب الموقف، يعني هو صعب عليه يركب العربيات اللي طالعة من الموقف ده هتتعب له ظهره جدا. وفي نفس الوقت يعني احد يفكر كده واقف، فلقى قدامه يعني المكان اللي هو كان عايز ينزل للشباب دول فيه كان جوه الجامعه، جوه جامعه المنصوره. لقى قدامه اتوبيس اللي هو الاتوبيسات المكيفه مكتوب عليها جامعه المنصوره، والراجل يعني الراجل اللي واقف على الاتوبيس والاتوبيس للسواق، فسال الراجل ففوق الاتوبيس ده بيجي جامعه المنصوره. ركب الاتوبيس، طبعا دفع ربع الفلوس اللي كان هيدفعها في السبع راكب، جه في عربيه مكيفه نزل قدام نفس المكان بالظبط اللي هو كان عايز يقابل فيه الشباب، كان ربنا سبحانه وتعالى رزقه هذا الرزق عشان يقول له انا معاك، انا مش هسيبك. طول ما انت ماشي في الدعوه هتشوف حاجات اعظم من كده كمان الف مره. طول ما انت ماشي في الدعوه الى الله، شوفوا ربنا بيقول للنبي ايه، الم نشرح لك صدرك عليه الصلاه والسلام، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك. ليه يا رب اديت للنبي الثلاثه دول؟ واخدين بالكم الثلاث عطاءات دول يا جماعه؟ الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اشمعنى الثلاثه دول؟ الثلاثه دول يا جماعه كل واحد له منهم حظ على قد ما يدعو الى الله. ليه؟ اصل انت جيت تدعو الى الله فكلمت ده وده وده وده اللي كانت صدورهم ضيقه قوي ناحيه دين ربنا، كان لما يدخل الجامع يحس انه مخنوق، فلما كلمته عن ربنا صدره انشرح. فزي ما انت شرحت صدور الناس للدخول في المسجد، الله هيشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك، طب ايه ليه يا رب بتغفر ذنوب اللي بيدعو الى الله؟ لان صحائف الناس كانت سودة من كتر المعاصي. فزي ما انت كلمت الناس عن التوبة لغاية ما سابوا الى الله والصحائف بتاعتهم ابيضت، مش هسيب صحيفتك سودة ابدا، هشيل عنك كل الذنوب بتاعتك واغفر لك. طب ورفعنا لك ذكرك، زي ما انت كلمت الناس عن الله لغاية ما رفعت مقام الله في قلوب الناس، انا هرفع مقامك في قلوب الناس. شايفين يا جماعه الجزاء من جنس العمل؟ تخيل كل دي عطاءات الله سبحانه وتعالى بيقول لك هديها لك، بس لو انت اقبلت عليا لنريك من اياتنا الكبرى اذهب الى فرعون. عايز تشوف ايات ربنا؟ عايز تشوف علامات معيه ربنا؟ اشتغل في الدعوه الى الله وانت تشوف علامات معيه الله. عشان كده في حاجه اسمها فكر الادخار وحاجه اسمها فكر الاستثمار. فكر الادخار ان انا اديك 1000 جنيه تروح صندوق توفير تعينهم، لو جيت بعد 10 سنين هتلاقيهم كام؟ 1000 جنيه زي ما هم، الفلوس ما راحتش ولكن زي ما هي. فكر الاستثمار انك خدت ال 1000 جنيه فتحت فترينه صغيره كده تبيع فيها اي حاجه، يوم ورا يوم ورا شهر ولا سنه ورا كذا سنه ال 1000 جنيه بقت 10 و20 ألف جنيه. يبقى ده فكر الاستثمار، انك انت بتزود. اهو ده يا جماعة فكر الدعوة، فكر الدعوة فكر الاستثمار. انا ما اكلمك عن ربنا، انا ما اكلمك عن قيام الليل، انا كسبت قيام الليل بتاعي اتشجعت عليه ونشط فيه، وده طبعا حاجة مهمة جدا لازم نعرفها. خدوا بالكم يا جماعة انك انت لو عندك حاجة مش قادر تعملها في الدين كلم الناس فيها، لو مش قادر تلتزم كلم الناس في الالتزام، لو مش قادر تسيب معصية معينة كلم الناس وادعوهم الى تركها. ده انا كده مبقاش منافق. لا يا حبيب قلبي ما تبقاش منافق. الامام الغزالي بيقول ده امر وده امر، انك تسيب المعصية ده امر وانك تنهى عن فعلها ده امر تاني، ما تربطش ما بين الامرين. مش قادر تقوم الليل كلم الناس عن قيام الليل. الجدول بتاع محاسبة النفس اللي احنا وزعناه الاسبوع اللي فات، في حاجات مش قادر تعمله فيها كلم اصحابك عن الجدول ده، هتلاقي الله اعانك فيها. الدعوة بتنشط، الدعوة بتنشطك في جهدك على نفسك انت نفسك. الدعوة دي يا جماعة عاملة زي، فاكرين لما اتكلمنا عن الطفل اللي في الكوباية اللي بيرصف في قاع الكوباية، وقلنا احنا قاع قلوبنا مليان طفل مليان شهوات رصبة احنا لسه مش قادرين يعني نعالجها ومش قادرين نكتشفها. عارفين اكتر حاجة تطهر الشهوات دي ايه؟ واكتر حاجة تسيب الطفل ده ايه؟ الدعوة الى الله. الدعوة الى الله، كل ما تتكلم عن حاجة الله يرزقك هذا الشيء في قلبك، الله يمن عليك بان الحاجة دي بعد ما كانت صعبة عليك تبقى سهلة عليك. زي فكرة انك انت بتغسل طبق، اول ايد بتنضف ايه؟ ايدك. اول ايد لما تيجي تغسل طبق هي ايدك، ايدك اللي بتنضف اول حاجة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن. لا يا رب انت بتقول لسيدنا نوح ان خلاص ما عادش حد يؤمن. طب يا رب ده مثلا اخر واحد امن على ايد سيدنا نوح كان من 50 سنه ولا 100 سنه؟ يا رب انت 100 سنه من 100 سنه تعلم ان ما حدش هيؤمن؟ سبحان رب الله يعلم كل شيء. طب طب يا رب انت ما قلتش لسيدنا نوح الكلام ده من 100 سنه ليه؟ ليه سبت سيدنا نوح يدعو بقاله 100 سنه وانت تعلم ان ما حدش هيؤمن من قومه خلاص غير اللي امنوا قبل هذا؟ لان يا جماعه الدعوه دي مش مقصودها الناس بس، انا عايزكم تفهموا النقطه دي. انت اكبر مستفيد من الدعوه، انا اكبر مستفيد من الدرس اللي انا بديه دلوقتي، انا اكثر واحد المعاني اللي بكلمكم فيها انا بستفيد فيها. لو انا كنت اتكلم عن قيم الليل هروح ما اقومش الليل يعني؟ لو انا جيت اتكلم عن الذكر انا هروح ما اذكرش الله؟ لو انا جيت اتكلمكم عن الثقه في الله انا يعني عايزين يا جماعه نفهم خطوره الدعوه في بنائك انت نفسك. لما اتكلمنا عن سنه اولى التزام وقلنا سنه اولى التزام دي سنه انت بتبني فيها نفسك من الحاجات المهمه جدا بجانب العباده والتربيه الايمانيه ومعرفه الله وقراءه القران وحفظ القران، من الحاجات المهمه في السنه دي انك انت تشتغل في الدعوه على اصحابك، تشتغل في الدعوه في التاكسي اللي بتركبه، تشتغل في ده. اختي كانت بعت لي ورقه من اسبوع او اسبوعين بتقول احنا بننزل من الدرس بركب الميكروباص بيبقى مشغل اغاني، بيبقى شباب معانا خارجين من الدرس استنى ان حد منهم يقول لطفي ما يطفيش، استنى ان حد منهم يتكلم ما بيتكلمش. فاحنا عايزين العجز الدعوه ده يرتفع عننا. درس الليله مقصده ازاي العجز الدعوه ده يرتفع عننا. ما حدش فيكم نفسه يعني يجي يوم كده شارع الحب في الجامعه ده يختفي يبقى شارع العبادة مثلا ولا شارع ال ما حدش فيكم نفسه يا جماعة كانتين حقوق وطب اسنان والاماكن اللي انتوا عارفينها دي، ما حدش نفسه الاماكن دي تتغير وشها كده، ما حدش نفسه الجامعة دي تبقى مكان اسلامي مكان ديني، ما حدش منكم نفسه الشلل اللي بتقف للساعة 3 الفجر على المشاية هنا اهوت يقعدوا، يعني اخ شاب كان نازل يكلمه من عدة ايام لا مجموعة منهم جايبة كوباية بيشربوا يا جماعة المخدرات في كوباية، معرفش الناس تعرف الكلام ده ولا بيشربوا الحشيش في كوبايه، فبيقول لهم طب هاتوا الكوبايه ده اكسرها، قالوا له لا احنا هنعينها ورا العمود، يعني اتاثروا بكلامه بس لسه مش قوي، احنا هنعينها ورا العمود لو جينا بكره ما لقيناهاش يبقى ربنا خلاص تاب علينا، لو جينا بكره لقيناها يبقى لسه مع الشيطان نصيب بقى لسه مع الشيطان نصيب. فمش محدش نفسه يا جماعه الجامعه دي عشان تتغير عايزه شباب رجاله وبنات رجاله في دعوه الله، النادي ده عشان يتغير عايز شباب رجاله وبنات رجاله في دعوه الله، المصايف والشوارع عشان يتغيروا عايزه شباب رجاله وبنات رجاله في الدعوه الى الله، المتبرجات اللي مالين الشوارع دول عايزين بنات رجاله في الدعوه الى الله. الدعوه كل يوم طول ما في ناس بتتحرك في اراضي بتتكسب اكتر، ايه اللي خلى اكبر فندق في البلد اللي احنا عايشين فيها يقرر انه يعمل قاعه كامله للنساء لافراح النساء ويقفلها ويجيب طاقم خدمه نسائيه فيه عشان الافراح الاسلاميه؟ في ضغط، في ضغط، الدين بينتشر في الطبقات بتاعه المجتمع كلها، بقت حاجه ضروريه حتى عشان المكسب، طبعا ده لا ان الناس دي فيها خير باذن الله ولكن كمان عشان المكسب. ايه اللي يخلي اكبر فندق يمنع تقديم الخمور من 10 شهور؟ لان هو شايف ان عدد اللي هيقطعوا الفندق بسبب الخمره اكتر من عدد اللي هيدخلوا الفندق بسبب الخمره. حسابيا هيخسر، يبقى لازم تتمنع هذه الاشياء. عايزين ننشر الدين في المجتمع. عايزين صورة الدين تبقى في المجتمع، عايزين على قد ما نقدر يبقى صورة الدين مالية المجتمع يا جماعة، عشان كده ربنا بيقول وشاهدوا في الله حق شهادة، ادعوا إلى الله حق الدعوة، هو اجتباكم، قال لك هو اجتباكم، ده الأول محافظ جه قال لك في مهمة معينة عايزين نعملها، وأنا اخترتك للمهمة دي، ركبك هتسيب من بعضها، يعني أنت حضرتك بتكلفت التشريف عالي قوي وأنا ما استاهلش الشرف اللي أنت حضرتك بتعمله لي ده، كل ده عشان طب لما الله اللي يكلفك بالمهمة دي يقول لك هو اجتباكم، وما شعل عليكم في الدين من حرج، الموضوع بسيط جدا، ملة أبيكم إبراهيم جذورك. انت ماشي طول ما انت في موكب الدعوة وفي موكب العمل لدين الله، انت ماشي في طريق بيسبقك في كل الانبياء والصالحين من يوم ما سيدنا ادم نزل على هذه الارض، هو سماكم مسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. الحسن البصري بيقول يؤتى بالاسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا خذلني ويا رب هذا نصرني، حتى اذا جاء عمر قال الاسلام يا رب كنت غريبا حتى اسلم هذا. طب انت عملت ايه للاسلام؟ انت ايه اللي انت عملته للدين؟ ايه اللي هيتقال عليك يوم القيامه؟ لتكونوا شهداء ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. انتوا عارفين اللي بيقول لك شاهد ما شافش حاجه؟ هنشهد بايه يا جماعه؟ انتوا عارفين اللي بيشهد بايه؟ اللي بيشهد على الناس ده واحد راح دعا الناس لله فده استجاب وده رفض وده اتريق عليه وده شتمه وده جه معاه وده نصره، فيجي يوم القيامه يقول يا رب ده استجاب وده رفض وده عمل وده ترك وده وده وده وده، طب اللي ما دعاش الا الله يشهد عليه اصلا ده هو ما شافش حاجة اصلا. هو شاهد ما شافش حاجة. عايز تبقى شاهد ما شافش حاجة؟ عايز تبقى كده؟ يا جماعة شوفوا جهد اهل الحق لنصرة الحق وجهد اهل الباطل لنصرة الباطل. التنصير، تنصير المسلمين في اطراف العالم الاسلامي. مالي مالي الدولة اللي ما حدش يعرف مكان. لو جبت لكم الوقت خريطة افريقيا ولفيت على الشباب والبنات اللي في المسجد كلهم قلت لهم شاوروا لي على مالي، خمسة ما هيعرفوا مكانها. مالي فيها 100,000 مواطن قصاد كل 100,000 مواطن دكتور واحد في البلد. هناك من كتر جهد التنصير اللي هناك بقى قصاد كل 500 مواطن كنيسة في البلد. يبقى تخيلوا، يعني تخيلوا البلد ما فيهاش دكتور لكل 100,000 مواطن وفيها كنيسة لكل 500 مواطن. مال السودان، السودان فيها 117 لغة. الوقت الحرب على السودان على عشبها، نسأل الله ان ينجيها من كيد اعداء الحق. 117 لغة، جابوا 1000 واحد وعلموهم ال 117 لغة قسموها عليهم عشان يشتغلوا على السودان. ناس ما بتلعبش يا جماعة، ناس ما بتلعبش. اصل الناس دي على فكرة الناس دي مش زينا، الناس دي مش بتروح تدعو عشان الدين وعشان ربنا وعشان اللي بيصرف على الكلام ده كله امريكا واوروبا، كل الكلام ده حقد على الاسلام، كل الكلام ده عشان هدم الاسلام وليس عن عقيدة اساسية. الانفاق الهائل ده SOS احدى المنظمات التنصيرية ميزانيتها في السنة 5 مليار دولار، بتشتغل على الاطفال بس، بتركز في الاطفال بس. كل 10 اطفال من الملاجئ ولا من الدول الاسلامية تقوم واخداهم وتوظف لهم واحدة منصرة مسؤولة عن تربيتهم وتنشيطهم. تخيلوا هيطلعوا ايه دول بقى؟ 5 مليار دولار. المنظمات الاسلامية في العالم كله ميزانيتها قد ايه؟ في العالم كله. قسموا العالم ل 300 منطقة عشان يقسموا جهد المنظمات التنصيرية على 300 منطقة. تخيلوا، تخيلوا الفكر اللي هم وصلوا ليه. واحنا عندهم 2500 قناة فضائية بتبث الاعلام بتاعهم 24 ساعة. 25,000 مجلة اسبوعية بتبث السموم بتاعتهم كل اسبوع. 25,000 مجلة اسبوعية. واحنا بنعمل ايه؟ واحنا فين؟ وانت عملت ايه لدينك؟ كل واحد منكم لما يقف قدام ربنا وربنا يقول له انت شفت كل ده قدام عينك، شفت جهد اهل التنصير قدام عينك، شفت جهد اهل الباطل والشهوات قدام عينك، انت عملت ايه؟ انت اشتغلت في ايه وتركت ايه؟ عملت ايه لدينك؟ كل واحد لازم يسأل نفسه السؤال ده. الدرس بتاع الليلة خطير جدا يا جماعة، الدرس بتاع الليلة بيفوق كل واحد مننا ان في مسؤولية خطيرة جدا احنا غافلين عنها تماما. فالدعوة الى الله، ربنا يكرمك بقى في دنيتك وهيكرمك فيها في اخرتك حسنات لا تحصى. قلنا فكر استثماري بقى، شوف حسنات شكلها ايه. شوف مش يعني في قول الله سبحانه وتعالى وجعلني مباركا اينما كنت، وفي قول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء. ادي كفة ودي كفة، ادي كفة فيها جعلني مباركا اينما كنت، ودي كفة فيها ابكم لا يقدر على شيء. انت عايز تبقى مين في الاثنين؟ عايز تبقى بالنسبة لدينك فين في الاثنين؟ كل واحد يختار وكل واحد يتحمل نتيجة اختياره. اللي هيختار انه يبقى ابكم يتحمل النتيجة في الدنيا والاخرة، واللي هيختار انه يبقى مبارك اينما كان باذن الله سبحانه وتعالى وتوفيق الله يستبشر بالنتيجة في الدنيا وفي الاخرة. فيعني زلجرشن الضبابي لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هل لك الا ان تكون من الاوائل، هل لك ان تكون من الاوائل؟ ديس الدين في الاول، تعال انصر، تعال شيك. قال له لا. الرسول قال له لماذا؟ قال له ان قومك كذبوك واخرجوك وقتلوك، فان نصرت اتبعتك وامنت بك، والا فلا. سلجوشن الضبابي جه بعد ما الاسلام انتشر، ياه على الحصر اللي بقى يا جماعه، ياه ما حدش منكم قبل كده قرأ قول الله كده، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقتلوا. هو يا جماعة اللي خدم الدين والدين لسه ضعيف، اللي خدم الدين والشهوات هي اللي لسه غالبة، زي اللي خدم الدين بعد ما الدنيا كلها بقى الالتزام ساكت فيها. الحق كل واحد فينا يلحق. الوقت فرصة انك تاخد ثواب قريب من ثواب الصحابة في مكة، لان الدين لسه مستضعف والدين محارب والشهوات منتشرة في كل مكان. الحق قبل ما يجي اليوم اللي كل البلد يبقوا لابسين فيه خمار او نقاب. الحق يا اختي انك انت تدعي الى الله. الحق قبل ما كل الشباب يلتزموا او كل الشباب يتركوا المعاصي. نلحق يا جماعة، نلحق والدين ضعيف ناخد الثواب ده. عفيف الكندي لما دعي للاسلام وقيل له هل لك الى ان تكون رابع الاسلام، لم يكن على وجه الارض وقتها مسلم غير 3 بس، مرضاش. لما الاسلام انتشر بعد كده قال ايه؟ يا ليتني كنت رابعهم، يا ريتني كنت وافقت، يا ريت كنت شلت الدين والدين لسه مستضعف كده عشان يوم ما الدين يقوم كده ابقى انا عملت حاجة الدين ده قام بتضحياتي وقام بحياتي. ففضل الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وثمار الدعوة الى الله سبحانه وتعالى ثمار لا تحصى، ثمار في دنيتك، ثمار في قلبك وفي ايمانياتك، ثمار في حسناتك، ثمار ترك الدعوة سيئات عليك امام الله سبحانه وتعالى، ثمار في اخرتك وفي الجنة وفي مقامات الجنة، ثمار في كونك انسان شايل هم دينك وبتعمل لدينك وبتعمل لنصر دينك، لان دي جهاد، جهاد انت بتجهد نفسك الوقت، الدعوة دي بتجهد وقتك وبتجهد بدنك وبتجهد مالك عشان نصر الدين الله. بل الدعوة الى الله اعلى من القتال زي ما الامام القيم بيقول، لان الدعوة الى الله فتح للقلوب، انما القتال فتح للبلاد، وفتح القلوب اولى من فتح البلاد. عايزين نتكلم عن فن الدعوة، عايزين نتكلم عن فن الدعوة. ولما بتيجي تقول فن الدعوة يعني ايه دعوة يا جماعة؟ يعني ايه كلمة دعوة؟ عارفين الانتخابات لما يجوا يوم قايلين فلان الفلاني انتخبوا فلان الفلاني، المريض هيشفيه والفقير هيغنيه ومش عارف هيعمل ايه ويعمل، يقعدوا يتكلموا عنه لغايه ما الناس تحبه. فلما الناس تحبه تعمل ايه؟ تختاره. اهو الدعوه الى الله كده، ان احنا نروح نكلم الناس عن الله وعن الاخره لغايه ما الناس تحب ربنا وتحب الجنه فتختار ربنا وتختار الدار الاخره. هي دي الدعوه الى الله. لما بنقول فن الدعوه يعني ايه فن ويعني ايه دعوه؟ عند اهل الدنيا قبل اهل الدين فن. دلوقتي الاستوديوهات ما بتنامش يا جماعه، ما بيناموش في الاستوديوهات، رمضان لسه عليه 3 شهور ما هيناموا ليه؟ لقيت ورقه كده فيها يعني الاعلان بتاع شريك لمغني من المغنيين، فببص في الورقه كده لقيت كل اسم اغنيه تحته طابور طويل من الكلام، فاستغربت ايه الطابور ده، فببص في الطابور لقيته كاتبين بقى اللي شاركوا في اعداد هذه الاغنيه، معرفش تاليف فلان الفلاني، وتريات فلان الفلاني، كولا مش عارف ايه الكولا دي فلان الفلاني، عود فلان الفلاني، وبعد كده لقيت كلمه مش قاعد اجيبها يمين اجيبها شمال مش عارف اقراها خالص. فبقول لاخ الكلمه دي، قال لي يا ابني برقشن. بركشن ايه بركو؟ والله ما عارف ايه البركشن بتاعهم ده، بركشن فلان الفلاني. كل اغنيه بقى الرصه الطويله كل ده عشان اغنيه لعل الله من فوق 7 سماوات ساقط وغاضب على اللي الفها وعلى اللي لحنها وعلى اللي غناها وعلى اللي باعها وعلى اللي سمعها، كل ده التمثيليه اللي بيالفها واحد واللي بيعمل السيناريو واحد واللي بيعمل مونتاج واحد واللي بيعمل مش عارف ايه واحد واللي بيعمل ايه واحد، كل الفريق ده عشان في الاخر حاجه من حاجات الدنيا وقد تكون معصيه من معاصي الدنيا. كل ده طب والدين؟ والدين المغنيه الفلانيه الفلانه الفلانيه لما بتيجي تغني اغنيه بتختار كلمات اغانيها من وسط 100 اغنيه بتتعرض عليها. مين فينا لما بيجي يكلم اصحابه في الدين ولا صحبته في الدين بيختاروا كلماتهم قبل ما يقولوا الكلام ده؟ مين فينا يا جماعه؟ فلانه الفلانيه احسن مننا، فلانه الفلانيه بتحب الدنيا اكتر ما بتحب ربنا، هو ده التفسير الوحيد بتاعها. طب والدعوه؟ احنا قلنا ده الفن عند اهل الدنيا، طب والدعوه عند اهل الدنيا؟ دلوقتي في جامعات كبيره في العالم كله بتخرج، عارفين مندوب المبيعات او مندوب التسويق؟ في جامعات بتخرج مندوب المبيعات ده وبتدي ماجستير وبتدي دكتوراه، جامعات بتخرج الناس دي ويعلموهم، يقولوا لهم وانت بتكلم الزبون اوعى الزاويه ما بين ايدك وما بين جسمك تزيد عن 45 درجه، ما تحركش ايدك قوي، ولما تدخل على الزبون اوعى تكلمه على طول في السرعه بتاعتك، اثني على الزرع اللي هو حاطه في المحل بتاعه، اثني على ذوق الجرافات اللي هو لابسها، اثني امدح في ذوق الديكور بتاع المحل. شايفين يا جماعه؟ شايفين اهل الدنيا بيعلموا بعضهم ازاي سواق الدنيا؟ انت مندوب تسويق بس السلعه غاليه قوي قوي قوي قوي، سلعه اسمها الجنة، كل واحد فينا مندوب تسويق لسلعة الجنة، مين فينا حاسس بالاحساس ده؟ مين فينا بيراعي فنيات تسويق الجنة وسط الناس كل هذه المراعاة؟ عايزين يبقى عندنا عزيمة، فن الدعوة، عايزين يبقى عندنا فعلا فن دعوة. طبعا لأن موضوع فن الدعوة ده موضوع كبير وموضوع متشعب وموضوع صعب، فأنا يعني إيه؟ أنا فكرت الفكرة كده إن إحنا نلم الموضوع في حاجات بسيطة وحاجات سلسة، فن الدعوة ده بصراحة كده عشان أديه لازم سلسلة حوالي 15-20 درس. على الاقل عشان نفهم يعني فن دعوه. فانا فكرت في حاجات اساسيه ومبدئيه نتكلم فيها، ولكن يا جماعه اللي هيفهم الكلام ده والله العظيم باذن الله هيبقى في غايه النجاح في الدعوه، هم 6 نصائح اللي هيفهموا ما يبقى انسان ناجح جدا باذن الله. فنركز مع بعض فيهم. اول نصيحه واول حاجه، قلب الانسان عامل زي البيت، له مداخل وله جدران، ما تدخلش من الجدران، لو حاولت تدخل بيت من الجدران هتقعد تخبط راسك، راسك هتتخبط ومش هتدخل، ادخل من الباب. كل انسان قلبه له 4 مداخل، في مواضيع لو كلمت اي واحد عنها كلام باذن الله كلام كويس كلام طيب ربنا رزقك فيه كلام طيب هتدخل قلبه على طول ان شاء الله. ايه هي المداخل الاربعة للقلب؟ المداخل الاربعة للقلب احفظوه. رقم واحد معرفة الله، انك تكلمه عن ربنا، خشية ربنا، حب ربنا، الثقة في ربنا، الافتقار الى الله، الحاجات. تاني مدخل هم الاخرة، انك تكلمه عن الجنة، عن النار، عن القبر، عن الموت، عن القيامة، عن الصراط، عن الميزان، هم الاخرة. يبقى ده تاني حاجة بتسلسل قلب الانسان وتخليه يفتح لك قلبه ويقول لك طب انا عايز اتوب لربنا، بقى اتوب ازاي؟ اوعى حد يروح يكلم اصحابه يقولهم في الاول لازم تتوبوا، اوعى حد يروح لاصحابه يكلمهم يقولهم انتوا مذنبين وفوقهم الذنوب اللي انتوا فيها. ما ينفعش يا جماعة، عايزين نبقى اذكياء. تروح تقول له انت مذنب يقول لك انا مذنب ليه؟ ده انت بتكلم بنات وفيها ايه؟ ما مش عارف الاختلاط حلال. طب يا ابني انت بتسمع كذا وفيها، ما هيجادلك. ادخل الاول افتح قلبه باذن الله وبعد كده كلمه. فالاول يا جماعة معرفة الله، كلام عن الله، وبعد كده ثاني حاجة هم الاخرة. المدخل الثالث اليقين على الاثر الدنيوي للدين. خطير جدا جدا انك تكلمه ربنا هيديك ايه لو انت جيت، ربنا هيكرمك قد ايه لو انت جيت. يعني انك تكلمه عن الاثر، اول حاجة الانبياء كلموا قومهم فيها، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. اول حاجة قبل ما يقولهم الجنة والنار قال لهم ربنا يديكم في الدنيا. رابع مدخل هم الدين، تكلمه عن احوال المسلمين، تقول له يعني بالله عليك مش مكسوف من نفسك ان المسلمين بيتذبحوا في كل حتة وانت قاعد كده مالكش شغلانة ولا ليك هم بهذه الامة ولا ليك هم بنصر دينك. يبقى رابع حاجة هم الدين. دي يا جماعة اسمها المداخل الاربعة للقلب. طب نتكلم فيها ازاي؟ اسمع شرايط فيها، اسمع شرايط. احنا سمعنا كتير، سمعنا في المسجد حاجات كتير يا جماعة، وسمعنا في مساجد تانية حاجات كتير. الكلام ده والله هتلاقي لو انت قعدت مع نفسك كده هتلاقي في حاجات كتير دي. هتلاقي في حاجات كتير جدا ممكن انك انت تقولها في هذه الامور. يعني معرفة الله، ممكن تقول له ايه معرفة الله؟ تقول له يا اخي الانسان لما بيصنع حاجة وبتكبر منه بيفقد سيطرته عليه. يعني اللي صنع النت يعرف يسيطر على النت؟ لا. طيب الله خلق سبع سماوات وما فيش ذرة في السبع سماوات خرجت من سيطرته. قال الله قادر، بقى كلمة بسيطة ولكن تنزل قلبه. والله كلمه عن الاخرة، كلمه عن اول ليلة في القبر هتعمل فيها ايه، كلمه عن اقل اهل النار عذابا رجل تضع بين اصبعين من اصابعه جمرتان تخلي منهما دماغه يظن انه لا احد في النار اشد عذابا منه وهو اقل اهل النار عذابا. كلمه عن ان اخر واحد هيخرج من النار هيقول الحمد لله الذي اعطاني ما لم يعطي احدا من العالمين. قل له الراجل ده لو كان في واحد جوه في النار من اللي يعرفهم ما شافوش ما كانش قال الكلمة دي. ده الكلمة دي دلالة ان كل اللي يعرفهم شافه، كل اللي يعرفهم شافه. نكلمهم عن اقل اهل الجنة نعيما وياخد قد 50 مرة اعظم ملك من ملوك الدنيا. كلام بسيط يا جماعة، فهم الاخر، كلام بسيط جدا. لما تيجي تكلمه عن اليقين على الاثر الدنيوي للدين، ياه قول له يا اخي الرزق له اكتر من 18 باب، الناس يقينها على باب واحد منهم بس وهو باب امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، في 17 باب تانيين الناس متعرفش عنهم حاجة. باب بر الوالدين، باب صلة الرحم، باب دخول المسجد، باب قراءة القرآن، باب الذكر، باب الاستغفار، باب الصلاة على رسول الله. عايزين يا جماعة عايزين ندخل للناس بالمداخل بتاعتها، ندخل صح، ندخل صح. طيب دي النصيحة الأولانية اللي هي المداخل الأربعة للقلب. النصيحة الثانية عدم الاصطدام. يعني ايه عدم الاصطدام؟ يعني ما تروحش لصاحبك. كان مرة اتنين اخوة، يعني الناس هنا لهم مذهبين. المذهب الاولاني كان اتنين اخوة بيتكلموا مع بعض بيشدوا مع بعض، يعني واحد بيقول بيكلم التاني في فن الدعوة، فبيقول له يعني ايه فن دعوة؟ انتوا بتألفوا ولا بتقولوا ايه فن دعوة ده؟ قام قال له طب مسك ايده كده وقال له الشاب اللي ماشي ده تعالى نكلمه. فالتاني اتهز كده قال له اه اكلمه بس انا مش رايح الوقت. قال له طب لو كلمته هتقول له ايه؟ قال له هروح، هو كان الشاب ده عامل الكابوريا اللي هي اسمها قازع في الشرع، قال له هروح اكلمه في حرمة القازع، وبعد كده هكلمه في حرمة السكسوكة، وبعد كده هكلمه في حرمة الاسبال، وبعد كده هكلمه في حرمة اللحية حلق اللحية، وبعد كده. قال له يعني انت هتروح تقول له الكلام ده؟ قال له اه، هي دي الدعوة الى الله، هي دي الدعوة الى الله. سبحان ربي، ده ايه يا جماعة؟ ده فكر النبي، ده فكر رسول الله اللي انتشر بيه الاسلام في العالم كله. ده مدرسة. بعض الناس هنا بتعمل الكلام ده بالذات الاخوات، ربنا يبارك فيهم، بس الاخوات بيتبعوا المدرسة التانية بقى، مدرسة النظرات النارية اللي هي اول ما يشوف العاصي كده يقوم بقى احلق فيه كده ومبرق له تبريئة بالتالي انا هيقول بقى انا صفي الى الله اول ما يشوف كده. دي بتعمل فجوة ما بيننا وبين الناس يا جماعة. بلاش النظرات النارية ده الله يخليكم. يعني مش قادرين تقولوا كلمة خير خلاص يعني نوفر على الناس النظرات بتاعتنا. امال الصح ايه؟ الصح ان احنا ما نكلمش الناس الاول في معصيهم. يعني انت مثلا تروح تكلم شلتك مثلا الليل ولا بكرة. ما تروحش تقول لهم انتوا كذا حرام وكذا حرام والنادي فيه كذا والمصيف فيه كذا. ما ينفعش يا اخي الكريم. ما ينفعش يا جماعة. وخصوصا ان هو برضه هيجي يقول لك طب ما في حاجات حلال هناك. اه صح. هو انت هو النادي ككلمة نادي ده حرام؟ مش حرام. ايه الحرام؟ الفتن اللي فيه. يبقى اذا لو انت كلمته من الاول في المعاصي هيلاقي مخرج ان هو يجاد لك. انما انت تكلمه الاول في ايه؟ تكلمه الاول في الحاجة اللي لو جت النور هيجي. يعني احنا واقفين في مكان ضلمة وفي دبانة. فانت واقف مع واحد بتقول له في دبانة يقول لك ما فيش دبانة. هو مش شايف. تقول له لا في دبانة يقول لك في الاخر انتوا الاثنين تقطعوا صوم بعض وتقرأوا بعض وشكلوا بعض. طب ما قدامك حل ثاني بسيط جدا. اتك على كبس النور الدنيا تنور. يقول لك يا اخي ده في دبانة اهو. سبحان الله. يا اخي سبحان يا اخي فعلا يا جماعة عايزين نتكلم بهذه الطريقة. عايزين ننور للناس الكبس. مش نيجي والناس لسه في الضلمة نقول لها في دبانة ولا في حاجة. ننور للناس يا جماعة. ننور للناس. نكلمهم في الايمانيات قبل ما نكلمهم في الحلال والحرام. تماما. وما تجادلش حد. لو جه حد يجادلك ما تجادلوش. سيدنا موسى واقف في وش فرعون. ففرعون بيقول له من ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي قال فما قال وما قال فرعون وما رب العالمين. دي سورة طه انا بتكلم في سورة الشعراء. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. ففرعون عايز يميع الكلام. فقام ناقل الكلام للناس قال لهم قال لمن حوله الا تستمعون؟ سيدنا موسى ما التفتش. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. فرعون لانه كده هيتهزم فبدا يميع الكلام اكتر. قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم ايه؟ لمجنون. عشان سيدنا موسى يقول له ايه؟ انا مش مجنون. انا مش مجنون. انا راجل عاقل وفاهم انا بقول ايه كويس. سيدنا موسى ما استدركش. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. شايفين يا جماعة الفكر؟ ما تستدركش ابدا. ماشي في طريق زي القطر. زي القطر. انا جاي اكلمكم عن ربنا. اللي عايز يدخل في مدخل ثاني والله يا اخي الكريم ما ينفعش تروح لواحد بقال مثلا تقول له انا ابني عنده اساله ترجع شوف لي اكتب له دواء ايه. انا والله انا ليه تخصصي. انا يعني انا اكلمك في الكلام ده. والله عندك سؤال عايز تستفتي فيه ولا حاجه روح لمين؟ روح المسجد بقى اسال المسجد اللي هناك. يعني وخصوصا يا جماعه مش عايزين يعني مش عايزين ندي احكام للناس. يعني واحد يجي يقول لك مثلا واحده تقول حكم النقاب ايه؟ واحد يقول حكم اللحيه ايه؟ انت مالك؟ انت مالك انت دلوقتي؟ يعني هو واحد لسه في الاول يا اخي انت مقتنع ان اللحيه واجب ولا غير واجب؟ انت مقتنع ان النقاب واجب ولا الخمار واجب؟ انت اختراعك سيبه لنفسك. انت قول له تعالى المسجد لمثلا دكتور عبد الرحمن في درس الخميس، تعالى المسجد للشيخ محمد حسن في درس الاربعاء. يبقى انت كده بتسيب الفتوى. وطبعا يا جماعه يعني سؤال النقاب حكمه ايه ده سؤال بيتسال من مين لمين؟ من البنات للبنات. وسؤال اللحيه حكمها ايه سؤال بيتسال من مين لمين؟ من الاولاد للاولاد. يعني بلاش التطوعات البطوليه بتاعت بعض الشباب دول اللي يروح يدعو الاخوات في سبيل الله وتلاقي الاخ قاعد على الشات بيدعو اخته الى الله وفي الاخر بعد ما يدعوها وصدرها ينشرح للهدايه يقول لها يا اختي اني احبك في الله فتقول له احبك الله الذي احببتني فيه. كلام حقيقي. كلام مش بني. الكلام ده مش تاليف يا جماعه. كلام ما هوش تاليف. فتاني حاجه اوعى تصطدم او تجادل. اوعى تصطدم. لا. نور للناس النور. كلموا الناس في الايمانيات يا جماعه. روحوا كلموا الناس عن يوم القيامه. كلموا الناس عن ربنا. كلموا الناس عن العطاءات الدنيويه اللي ربنا هيديها لهم. طيب وثالث حاجه احسن اسلوب العرض. خلي اسلوب كلامك جميل كده. خلي كلامك كده ينشرح لي الصدر. يعني ايه؟ يعني واحده دكتوره في بريطانيا مسلمه يعني مسلمه فراحت لشيخ ايه دكتوره في المستشفى كل واحد يمد لها ايده اجانب ما مش فاهمين فراحت بتقول انا بيصيبني حرج بالغ من ان انا اقول ان مسك الايد او لمس الايد حرام او السلام حرام مش عارفه اقول لهم. فقال لها بص يا اختي الداعيه اللي بره ده قال لها بص يا اختي ملكه بريطانيا في الدستور البريطاني ممنوع ان حد يحط ايده في ايدها ويسلم عليها غير سبعه بس في بريطانيا. والمراه المسلمه في الشرع الاسلامي ممنوع ان حد يحط ايده في ايدها ويسلم عليها غير سبعه بس اللي هم محرمه. فالست لما سمعت الكلمه دي حصل لها ايه؟ حصل لها اعتزاز كده. اه ده انا زي ملكه بريطانيا ده انا احسن من ملكه بريطانيا بقى. فماشي اعتزاز. واحد يقول لك بقول لك ايه؟ احنا ندي للناس الحكم واللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يولع. يولع ازاي يا ابني؟ ده انت لو شفت قطه بتتحرق قلبك هيتقطع. يولع ازاي؟ انت تقبل انك انت اللي تولع؟ انت لو كان حد كلمك بالطريقة اللي انت بتكلم بيها الناس دلوقتي عمرك ما كنت دخلت بيت ربنا سبحانه وتعالى. يولع ازاي يا جماعة؟ يا جماعة عايزين هم انقاذ الناس من النار، هم الفرح لاجل انقاذ واحد من النار، وهم الحزن لاجل ان لسه الناس من اصحابك لسه بيشربوا مخدرات، والناس من اصحابك لسه بيعصوا ربنا، والناس من صحباتك لسه متبرجات وسافرات. عايزين يبقى عندنا الهم ده. حزن الاسلوب في الكلام، حزن الاسلوب. يعني كان في اخ داعية، اخ قاعد يدعو لله، فراح يكلم بواب عمارة عشان ياخدوا المسجد، فبيقول له يا عم الحاج الوقت لو في نمل وفي سكر مين اللي يروح لمين؟ النمل يروح للسكر ولا السكر يروح للنمل؟ فالراجل قال له لا، النمل يروح للسكر. قال له يا عم الحاج هو احنا النمل وانت السكر، واحنا جايين لك اهو. تخيل بالله عليك كلمة زي دي، ما الراجل ده يسمع هيجي معاه ولا مش هيجي معاه؟ هيجي معاه، هيجي معاه يا جماعة. وراح معاه فعلا. الاسلوب، الاسلوب. اخ ركب تاكسي وكان مسافر، ركب تاكسي قال له تعالى معايا سفر وخد اجرتك. الراجل ركب، لقى اتنين راكبين في التاكسي شباب عاملين شعرهم خواتم وجل وحاجات غريبه كده، وبيدخنوا سجاير وما يعرفش كانت حاجه فيها ولا مفيش حاجه فيها، ومشغلين كاسيت، وكمان ايه، ورغم انه ملتحي مش في دماغهم يعني. فالشاب كان ممكن يقول لهم اطفوا الزفت اللي انتم مشغلينه ده زي ما بعض الناس بتعمل، كان ممكن يعمل حاجات كتير، ولكن الشاب بدا يتكلم معاهم. ايه يعني؟ يعني بص الكلمتين اللي قالوا لكم ده، يعني ولعل يعني لعله كلام بسيط وتلاقيك عارفه وتلاقيه كلام سلجي. لو رحت قلت يا قلت له يا اخي لو انا جبت لك وظيفه 5 ساعات في اليوم ب 2000 جنيه في الشهر، احفظوا الكلام ده يا جماعه، احفظوا الكلام ده. الكلام ده روحوا قولوا للناس، واسمعوا شرايط وهاتوا كلام زي وقولوا للناس، عشان يا جماعه نكسب الناس، عشان الدنيا ينتشر، عشان دينك، دينك، دينك اللي بيتقطع في كل حته في الدنيا دلوقتي ينتصر وينتشر. لو عرضت عليك وظيفه 5 ساعات في اليوم ب 2000 جنيه في الشهر توافي ولا لا؟ اوافي طبعا. طب لو سبتك شهرين فيها وجيت لك بعد شهرين قلت لك في وظيفه هي مش 5 ساعات، هي 10 ساعات، ولكن ب 10 تبقى 5000 جنيه في الشهر، توافي ولا لا؟ يقول لك اوافي. طب ليه احنا في الدنيا طموحين وفي الاخره زاهدين؟ ليه في الدنيا دايما عايزين نزيد وفي الاخره مش عايزين نزيد؟ ليه؟ الكلام اهو، مش ده كلام الشرايط، مش ده الكلام اللي احنا بنسمعه، كلام بسيط جدا. يعني تخيل يا اخي ان واحد لابس عبايه ب 300 جنيه وجزمه ب 10 جنيه، الجزمه كل ما تتوسخ يقوم جايب العبايه ب 300 جنيه يمسح بيها الجزمه، فالناس استغربت قالت ازاي؟ قام واحد قال لهم يا جماعه اصل العبايه دي ورثها، انما الجزمه دي شاريها بفلوسه وبتعبه، اهو العبايه دي الدين اللي ورثت كلمه مسلم في البطاقه، والجزمه دي الدنيا، احنا عشان الدنيا تفضل نظيفه بنوسخ الدين وبنقطع الدين. كلام بسيط جدا. ده الطالب بيقعد 10 ساعات في الثانويه العامه على المكتب وما يرضاش يقعد نص ساعه قدام المصحف يقرا قران، الشاب بيقعد 6 ساعات يشيت ولا يلعب جيمز عند على الكمبيوتر وما يقدرش يحضر درس عقيده ساعه، الواحد دلوقتي يقعد 3 ساعات قدام المسرحيه يعني ما تتركش، ولا ساعه ونص قدام الماتش، ولو الامام زود عن ساعه الا ربع في الخطبه الناس تسقف له وتقول له يلا يا عم الشيخ. الكلام البسيط ده يا جماعه، الكلام البسيط ده ندخل للناس بيه، الكلام البسيط. يعني كل ما كلامك يبقى بسيط اكتر كل ما تكسب الناس اكتر. عارفين صاحب الاتنين اللي راكبين في التاكسي دول؟ صاحب التاكسي ما رضاش ياخد منه فلوس في الاخر، بعد ما وداه السفريه دي ما رضاش نهائي، وصاحبنا طبقه ده يقسم ان هو لا يمكن ياخد منه مليم، وما خدش منه فلوس، رغم انه شايفين احواله شكلها ايه؟ محاسب ودخان وشكلهم كده يعني رايحين مشوار ربنا اللي عالمبه. لما نبقى نعرف ندخل الناس صح. اخ كان ماشي، يعني انا بقول لكم اخ حصل واخ عمل واخ ترك. ليه يا جماعه؟ لان الدرس ده انا ما قريتش كتابين وجيت اقول لكم من كده، الدرس ده مش متحضر من كتب، الدرس ده تجارب عمليه الواحد شافها بعينيه، الدرس ده حاجات الواحد مش كلام انا متصور انه لو اتعمل هيبقى كويس، ده كلام اتعمل 1000 مره وجاب نتيجه رائعه بفضل الله سبحانه وتعالى. فانا بكلمكم دلوقتي عن كلام عملي. اخ داخل على شله شباب كده واقفين في الشارع، وايه يعني لما تدخل على شله شباب؟ شوفوا الدخله الظريفه اللي دخلهم بيها. فبيقول لهم ايه يعني طبعا انتوا اصحاب وحبايب، طبعا هم مستغربين الشاب ده، يعني لو واحد لو صاحبك وحبيبك ده هو اللي واقف جنبك ده هو عارف سكه وظيفه ب 2000 جنيه في الشهر وما قالكش عليه، يبقى خانك ولا لا؟ يبقى خاني طبعا. تخرج معاه خارجه وفسحه زي دي تاني؟ لا طبعا. طب لو صاحبك وحبيبك عارف سكه الجنه وما قالكش عليها يبقى خانك ولا قاضي؟ يبقى خاني بقى خيانه كبيره قوي، هو نفسه يرد عليك ويرد معاه. كلام بسيط وكلام سلس. طيب ده صاحبك وحبيبك، طب انا ماشي انا جاي اكلمك ليه عن الجنة؟ انا اللي بيني وبينك اكبر من اللي بينك وبين صاحبك وحبيبك، انا اللي بيني وبينك لا اله الا الله، وبلا اله الا الله دي لازم نحب بعض ولازم نخاف على بعض ولازم ننصح بعض ونذكر بعض. كلام طيب يا جماعة وبسيط، والصدور بتنشرح ليه بفضل الله سبحانه وتعالى. قال لك والرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. لو انا بحب لنفسي الجنه، لو انا ما حبيتلكوش الجنه زي ما بحبها لنفسي، يبقى انا انسان مناش انسان مؤمن. وتبدا تدخل لهم بقى ايه دخلات ظريفه كده، تكلمهم عن اي حاجه، تكلمهم عن الدين، تكلمهم. طول ما انت ماشي بهذه الطريقه هتلاقي ربنا بيفتح لك القلوب. طول ما انت ماشي بالاسلوب اسلوب سيدنا مصعب لما دخل المدينه، فسعد بن معاذ جاي له ومصمم يقتله، وقابله سيد بن حضير وهو قاعد مع سعد بن زراره، فسيدنا مصعب قال لهم ايه؟ الا تجلس تسمع؟ فان كرهت امرا كشفناه عنك، وان رضيت امرا قبلته. يعني شايفين الكلمه يا جماعه؟ طب اسمع، عجبك الكلام خلاص يبقى الخير ما يفوتكش، ما عجبكش الكلام هنقوم ونمشي ونسيب لك الحته. شايفين الكلام يا جماعه؟ المدخل الهادئ، المدخل الطيب، المدخل البسيط. يعني طول ما احنا بنتكلم بهذه الطريقه مع الناس احنا ان شاء الله هنبقى ناجحين في الدعوه الى الله. يبقى الحاجه الثالثه اسلوب الكلام. اسلوب الكلام. واحد هيقول لي طب اسلوب الكلام ده اجيبه منين؟ انا ما اعرفش اقول الكلام اللي انت قلته الوقت ده، او ما اعرفش اجيب كلام زيه. في فكرة عايزين نبدأ نعملها يا جماعة، بالذات الناس اللي نفسها فعلا تدعو اصحابها او نفسها تدعو على الله. فكرة اسمها كراسة الشرايط. هتجيب كشكول كبير، واحنا تلقائيا بنحضر دروس كتير او بنسمع شرايط كتير بفضل الله. كل ما تسمع حاجة حلوة اكتبها في الكشكول ده. هتيجي بعد فترة انا اعرف يعني شخص ما عمل الكشكول ده، انا لما باجي ابص فيه الوقت والله يا جماعة بحس ان هو كنز مليان حاجات رائعة. لما انت تيجي بعد فترة تقرا الكلام ده هتلاقي عندك زاد كبير جدا في الدعوة. الكشكول ده يا جماعه فكره مش هتاخد منك حاجه، مش هتاخد منك ربع ساعه مع كل شريط، ولكن هتعمل بيها كتير جدا لدينك. عايزين همتنا تعلى في الدعوه الى الله، مش عايزين نبقى كده يا عم انا لسه هعمل ولسه هسوي ولسه هطرق. وايه يعني لما تشتغل لدينك؟ سيدنا عمر بن عبد العزيز بيقول لو ان كل سنه يحييها الله على يدي بقطعه لحم من جسدي تقطع مني لكان يسيرا في ذات الله. يعني تخيل انا مستعد ايديا الاثنين تتقطع والشباب يدخلوا الجامع، مستعد رجليا الاثنين تتقطع والبلد كلها تتحجب، مستعد رقبته تطير والكفار يدخلوا في الاسلام. ابن عمر بن عبد العزيز ابنه كان بيقول له يا ابي وجدت لو غلط بنا المراجل انا وانت اتحطينا في قدر بيغلي اتسلقنا كده زي ما بنسلق الطبيخ وتاب الناس الى الله. عندك الهم ده؟ عندك هذا الهم؟ احد الاخوة كان بيسافر بره في الدعوة الى الله، فجاله واحد قال له انا مراتي وحشة جدا معايا وتعالى اكلمك كلمتين عن ربنا يمكن ايه تتوب كده وتفي ربنا يهديها. فراح معاه البيت، قال له ماشي. راح معاه البيت، الراجل دخل عشان يشوف الظروف جوه البيت يعني، وفجأة رجع وهو في حالة هستيرية. فبيقول له في ايه؟ الراجل فوجئ ان مراته جوه معاها والعياذ بالله رجل في بيزني معها. فطبعا كان المتوقع ان ايه يمشي وايه، قال لا انا هدخل لهم. هتدخل لهم في ايه؟ هدخل لهم في عقرة الزنا. ازاي؟ هم انا اعمل لهم ايه؟ هم دول هنا، دول ما بيدول يعني ما بيقوش موجودين غير هنا. لو انا ما دخلت لهم شيء خلاص طول هيقلقوا هيخلدوا في جهنم والعياذ بالله. دخل لهم وقعد يكلمهم عن ربنا ويدعوهم الى الله. تصوروا يا جماعه الراجل اللي هو كان بيخونه مع مراته ده اسلم ودخل في الاسلام وقال له انا جاي معاك. فالست من يعني جرأتها بتتشكل معاه وهو ماشي، فخده ومشي. فالراجل زوج الست بيجري وراه بيقول له طب انا جايبك عشان مراتي، انت خدت الراجل. قال له ما دام الشيطان اللي كان غاويها ربنا تاب عليه مراتك هتتعدل ان شاء الله. المقصد مالناش دعوه القصه دي عليها تعليقات كتير، احنا يعني ايه في حاجات كتير يعني المفروض نقف عندها، ولكن انا بكلمكم على دخل وربنا شرح على ايده. اخ تاني كان خارج بره يدعو على الله، لقى واحد مسلم في خماره قاعد مع واحده بيشربوا خمر مع بعض، راح كلمه لغايه ما الراجل بكى وهو قايم معاه مسكته تشده من ايده، هو يشد من ايده وهي تشد من ايده، وفي الاخر الراجل جه معاه الجامع. حريص عليكم، حريص عليك، تبقى حريص على الناس. يعني كان احد الشيوخ في سوريا كان داخل مسجد فلقى شاب، هو عارف ان الشاب ده في غايه الفساد وزنا وخمره ومطرود من بيته والعياذ بالله، شاب في غايه الفساد، فالقعد في المسجد وبيقرا قران بيقول له يعني ايه اللي ايه اللي قلبك القلبه دي؟ فقال له انا توبتي كانت في الملهى الليلي اللي انا كنت بروح فيه. قال له في الملهى الليلي؟ قال له اه. امام المسجد، عشان تشوفوا بقى كلمه انا بتكذب في الاستاذ مكسوف والاستاذه مكسوفه اللي سايبين الناس تروح جهنم وهم لسه قاعدين هم الاثنين مكسوفين انهم يكلموا الناس في الدين، عشان تشوفوا الناس اللي ما بتتكسفش عشان ربنا. ايه يعني يا اخي لو وش احمر عشان ربنا؟ الدعوه دي عايزه واحد هوايته ان وشه يحمر عشان ربنا، هوايته ان يجيبه يفضى من الفلوس ويروح بيته ماشي عشان ربنا، هوايته ان يروح بيته في الاخر مقتول من التعب مش قادر ينطق من كتر ما دعا الى الله واجتهد في الدعوه الى الله عشان ربنا، قويته انه قاعد يفكر ليل نهار في افكار في الدعوة الى الله عشان ربنا. عشان ربنا يا جماعة. عشان ربنا يتحب وربنا يعبد وربنا يخشى وربنا يتقى سبحانه وتعالى. ف يعني قالوا انا اخرتك في المركز الازاي. شيخ المسجد اللي جنبهم راجل عجوز. فالتفت للناس بيقولون فين الناس يا جماعة? فين الشباب? قالوا له الشباب. الشباب بيروحوا مرقص جنبنا هنا الشباب بتوع يعني الشباب عموما يعني بيروحوا المراقص الليلية فقالهم ازاي? المراقص دي بيحصل فيها ايه? قالوا له كذا وكذا. قالهم اللي بيحضروا فيها مسلمين? قالوا له مسلمين. قالهم طب قوموا. نقوم نعمل ايه? نروح ندعوهم الى الله. ندعو مين يا عم انت بتتكلم في ايه دول مفيش مش سكة دي خالص. قالهم لا يلا وخد واحد معاه. فرح للراجل صاحب المرقص ده او صاحب المال ده فقال له طبعا الراجل مرضاش لغاية ما اداله تمن ربح ليلة كاملة عشان يدخله وفعلا دخله. كانت الفقرة اللي قبله على طول فقرة بنت بترقص. بعد كده اتقفلت الستارة. اتفتحت الستارة على الشيخ ووت. فطبعا حمد الله واثنى على الله طبعا الناس لغاية الوقت بتحسب انها ايه? فقرة فكاهية. شوية والقوم بيتكلم في الدين فعلا. فلما بدأوا يعرفوا انه بيتكلم في الدين عملوا قعدوا يتريقوا عليه ويضحكوا عليه ويقلصوا عليه والراجل مستمر لغاية ما قام شاب من النص وزعق لهم وخلاهم يسكتوا والراجل احد يتكلم عن التوبة وعن قفص التوبة وعن النار وعن العمر اللي عدى في الملذات وفي الاخر مفيش ولا ملذة دلوقتي موجودة في جيبي والعمر بينقضي والملذات بتروح والعقوبة بتفضل وهنعمل ايه لما ندخل القبر وهنعمل ايه في 50,000 سنة. الشاب بيقول فبكى جميع من في هذا الملهى وتابوا الى الله حتى صاحب هذا الملهى نفسه. بسبب راكب. واحد راكب. ما بيكسفش. ما يدخل ويتكلم عن ايه القضية. في اخوة يعني انا اعرف بعض الاخوة يا جماعة. في بعض الاخوة. بيقوموا جايين على محطة ميكروباص. يركبوا ميكروباص كل واحد يركب في كرسي شكلي. ويفضلوا طول الخط قاعدين يدعوا الى الله اللي قاعد جنبهم في الميكروباص ده. لغاية ما يخلصوا الخط يقوموا راكبين ميكروباص تاني وكل واحد يقعد يكلم اللي جنبه. وهكذا. في اخ كان في القاهرة كان في مؤتمر في القاهرة. كان يعني كان بيعمل فكرة والله يا جماعة والله يا جماعة حاجات بسيطة وبتخلي يعني قلبك يبقى طاير من السعادة وبترفع مقامك عند الله سبحانه وتعالى بإذن الله. ركب المترو بقى يعمل ايه? يحجز تذكرة المترو. يركب في عربية من عربيات مترو الانفاق. ويقعد يوم يعني اول ما يركب كده طبعا العربية مليانة. يقوم يكلم اللي جنبه كده وربنا والدين ونفس الكلام اللي احنا قاعدين نقوله الكلام البسيط ده وبعد كده يفضل يعلي صوته شويه شويه شويه شويه لغايه ما الناس تبدا تنتبه ليه شويه شويه يقوم محولها لدرس في العربيه دي. درس يدي درس درس درس فعلا. يفضل يخطب فيهم ويكلموا عن ربنا وعن التوبه وعن اللي يستاهل يا جماعه ان احنا نبدي قرار ربنا للاخر لغايه ما يخلص المحطه بتاعت التذكره بتاعته يقوم نازل حاجز تذكره ثانيه رجوع ويقوم جاي منقي اي عربية ويدي فيها درس ويقوم لغاية ما يخلص الخط يقوم نازل حاجز تذكرة تانية رجوع ويدي درس. ايه المشكلة يا جماعة? ايه المشكلة ان احنا نعمل كده? ايه المشكلة يبقى عندنا علوه همة? في اخ باع في اول الصيف مروحته والتلاجة بتاعته عشان يصرف على الدعوة الى الله. المروحة الهواء البرد والمية الباردة عشان الدعوة الى الله. ايوه يا جماعة ده يا بخت عند ربنا وربنا تقبل منه يوم القيامة. والله انا ظني بالله ان الراجل ده لا يمكن يضط لحظة حر يوم القيامة ولا لحظة حر في قبره. ازاي يا جماعة يضوخ ازاي? ده الله شكور. واحد عمل كده عشان ربنا يعمل له ايه? تتخيلوا الله يعمل له ايه? كان يعني احد المربين بيفتش الجزم بتاعة الطلب اللي عنده. اللي جزمته منحولة هو ده الراجل. ليه? من كتر اللف في الدعوة الجزمة اتنحلت. انما اللي جزمته سليمة ده غلبان ده ما بيعملش حاجة. عارف مكانه ما بيعملش اي حاجة. اخ في لندن بكى لما عرف ان برج بيج بن بتاع لندن مايل للانهيار. فقالوا له بتبكي ليه? قال لهم انا كان عندي امل ان يوم ما الاسلام يدخل لندن اطلع واقدم من على البرج ده. شايفين علو الهمة في الدعوة. كان في اخ تاني عايش في المانيا ومجتهد جدا في الدعوة لله. لدرجة ان الاخوة نفسهم اشفقوا عليه. ليل نهار. ليل نهار ده معنى الكلمة. قاعد يدعو على الله. الاخوة اشفقوا عليه. حجزوله غصب عنه في منتجع سياحي هادي هو واسرته عشان يقعد يومين ثلاثة يرفع عن نفسه. وقالوا له هنجيلك بعد كذا يوم ناخدك. جوله بعد كذا يوم لقوه باني مسجد مركز اسلامي في هذا المكان. جابوا ازاي ده? دور لقى شوية عمال مغاربة طبعا من اللي هم المسلمين اللي ما عرفوا حاجة الاسلام دعاهم الى الاسلام وتابوا الى الله وعمل مسجد بقى مركز للدعوة في هذه المنطقة بعد كده. في ناس رجالة. في ناس رجالة. ناس كل وظيفتها يعني اخ من الاخوة المجتهدة في الدعوة كان عايز يدعو دكتور مشهور. راح عجز كشف ودخل. فالدكتور لما دخل بيقول له مالك? قال له انا والله يا دكتور مماليك انا جاي لك عشان اكلمك عن ربنا. وقعد يكلمه عن ربنا فعلا. الدكتور في الاخر لما انبسط منه جدا جاي رجع له الكشف وقال له لا انا الكشف ده ثمن الوقت اللي انا ضيعته لك. سلام عليكم. وعليكم السلام. ناس بتبذل عشان الدين يعني يعني يعني ناس فعلا بتبذل عشان ربنا سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول للنبي ايه؟ يا ايها المدثر قم فانذر. قم قوم قوم قوم دي مش معناها قوم وقف. قوم دي يعني قوم قوم لله. قوم دي يا جماعة في ناس هنا في الدرس عيب جدا والله يا جماعة عيب جدا الفترة اللي هم بقالهم دي والشحنة اللي هم فيها وما يشتغلوش في الدعوة لله وما يرجعوش بقى لاصحابهم يكلموهم وفي المواصلات يكلموهم. قم فانذر. وربنا في اخر الايات بيقول ولربك فاصبر. تستحمل عشان ربنا. كل انفاق بتنفقه تستحمله عشان ربنا وكل مجهود بتبذله تستحمله عشان ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجة يا جماعة كنا بنتكلم دلوقتي عن كراسة الشرايط اللي احنا نعملها ان شاء الله باذن الله عشان يبقى عندنا كلام في الدعوة متمرسين عليه. رابع حاجة يا جماعة الشخصية الظريفة اللطيفة. خليك انسان ضحوك. الناس بتنبهر بالملتزم الظريف بتنبهر بالملتزم الظريف. خليك انسان ضحوك يا اخو انت بتتكلم مع الناس. يعني كان في يعني اخ زميل اعرفه كان رايح يصلي لقى اتنين شباب ماشيين قدامه واضح ان هو مش رايحين يصلوا فقام رايح شايفين الاسلوب الظريف كده يعني يعني اسلوب ظريف وجريء وبسيط فقام رايح فجأة وداخل ما بينهم وحط ايدين الاثنين على كتافهم الاثنين وبصيرهم كده ايه ده انتوا مين؟ انتوا واخديني فين؟ والله يا جماعه انتوا واخديني فين؟ انتوا عايزين اصلي؟ لا انا مش هروح اصلي ابدا. فالاثنين بصوا كده واستغربوا فلما فهموا ان هو عايزهم يدخلوا يصلوا دخلوا صلوا معاه. ليه؟ دخله بسيطه دخله ظريف. خليك انسان ظريف خليك انسان ضحوك دايما وبالذات يعني الاخوات الواحد بيحس ان بعض الاخوات اسلوبهم شديد لما بيلاقوا بنت لسه جديده او بنت متبرجه او بنت. يا جماعه بالراحه يا جماعه على بعض بالراحه. ودي النقطه الرابعه اللي هي الرحمه. الرحمه فكر الاعانه مش فكر الادانه. عايزين نعين بعض مش ندين بعض. يعني مش مش يعني مش ضابط ولا حرامي امسك حرامي لا دكتور ولا مريض يطبطب عليه ويعالجه. فعايزين دايما يبقى فكرنا مع الناس فكر الطبيب وليس فكر الشرطي اللي بيقبض على حرامي. فكر الطبيب اللي بيعالج الامراض ونفسه ان المريض يروق. عايزين فكر الرحمه بتاع النبي عليه الصلاه والسلام اللي يعني يعني النبي شبهها بالدبه النافره. واحد دبته نفرت منه فالناس طلعوا يجروا وراها مش طلعت تجري. ما هو مش اسلوب احنا عايزينها ترجع ما ينفعش. فهو قال لهم دعوني ودبتي. فمسك بعض العشب وقعد يشاور للدبه بهذا العشب فالدبه رجعت ليه بالراحه بالراحه بالرحمه. الناس ترجع بالرحمه. الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى انها مش بالاسلوب التنفيري او الاصطدامي او الكدالي او او او. النقطه السادسه الاخلاق. الاخلاق اخلاقك. كان احد الدعاه بيشتري فاكهه من بياع فكان معاه اخ فالبياع غلى عليه يعني شافه راجل طيب كده فغلى عليه. فالاخ بعد ما مشي قال له ده مش ثمن الفاكهه الراجل ده يعني غلى عليك قوي او ضحك عليك. فقال له فاين ثمن الدعوه؟ يعني اذا كان هذا ليس بثمن الفاكهه فاين ثمن الدعوه؟ الدعوه ده هو انت الفكهاني ده مدعو؟ اه مدعو. ده انت مره واحده هتقابله في حياتك مدعو. الانسان صاحب الرساله في نظره. اصل خد بالك يا اخي انت الوجه بتاعت الدين انت الفاترينة بتاعت الدين. كل واحد مننا يا جماعة محسوب على الدين. واي واحد مننا هيعمل سلوك مشين او سلوك خاطئ او هيتعامل مع الناس بفظاظة مش هيبقى هو انسان وحش. هيبقى الملتزمين كلهم وحشين. خدوا بالكم من النقطة دي. عارفين فاترينة المحل لو حلوة والموديلات اللي فيها حلوة الناس تدخل. لو وحشة الناس تطفش على طول. انت الموديلات احنا الموديلات اللي في فاترينة المحل. لو الناس اتبسطت مننا هتدخل طريق ربنا. ما اتبسطتش هتدي ظهرها وتمشي. فعايزين ننتبه لهذه القضية. قضية انك انت مسؤول عن سمعة الملتزمين جميعا. فلازم تحس بهذه المسؤولية في اخلاقك وفي تعاملاتك. ست نقط. المداخل الاربعة للقلب. اوعى تصطدم او تجادل. النقطة الثالثة احسن اسلوب العرض. خلي كلامك جميل وظريف وبسيط عشان الناس تقبل كلامك. وقلنا ان موضوع انك انت تسمع شرايط وتسجل الحاجات المفيدة اللي فيها يساعدك جدا في الموضوع. النقطة الرابعة الاخلاق العالية اللي تليق باخلاق الدين. النقطة الخامسة الرحمة فكر الاعانة فكر الطبيب الرحيم الرفيق بالمريض. النقطة السادسة انك تبقى بشوش وضحوك وظريف وجريء. تبقى هوت كده يعني ايه عارفين يقولك ده ده ده ده ده ده يعني في مصطلحات للناس كده ده مننا وعلينا. عايزك تبقى مننا وعلينا. اللي يقف معاك ما يحسش انك انت بقى مكتف نفسك كده ومعتقد ان الملتزم يبقى لازم يبقى كشري. لا يا جماعه تقف وتضحك وتهزر طبعا بالمباح طبعا كل ده وتتكلم عن ربنا وتتكلم عن الاخره. في الاخر عايزين ان احنا نلم ذهننا في الكلام ده. احنا دلوقتي في ثلاث مشاكل عندنا جميعا. المشكلة الاولى اصحابي. اصحابي يعني خدوا بالكم حتى الجديد والله الكلام ده ممكن يا جماعة يبقى بالنسبة له بالذات حتة السلوكيات وحتة الرفق وحتة الاسلوب. واحد يقول لك اصحابي مش عارف ادعوهم ازاي، نفسي ادعوهم ومش عارف ادعوهم ازاي. النقطة الثانية اهلي واخواتي ببهدلني اخر مهزلة. النقطة الثالثة بركب الميكروباص ولا التاكسي مشغل اغاني مش عارف اعمل معاه ايه. فالنقطة الاولانية يا جماعة نقطة اصحابي، عايزين نتفق على حاجة. حاجة يعني عايزين نتفق على ان احنا نعملها، سواء اخت او اخ او نتفق ان احنا نعملها. ثلاث حاجات نعمله مع اصحابنا يا جماعة. النقطة الاولانية تروح تكلمهم كلهم الاسبوع ده. اكلمهم كلهم استنى ان هم يبقوا في النادي مثلا ولا على القهوة واروح لهم. اوعى. اوعى تروح لهم لحظة الشهوة ولحظة استعار المعصية. اوعى. يعني ايه استفرض بهم واحد واحد. لو قعدت معهم مجموعة على بعضها هتلاقي ده اللي بدأ يستجيب التاني ينفره وده يكاتبك وده يعرضك فالكلام بتاعك كفر ويروح. زورهم واحد واحد. طب لما زورهم اعمل ايه؟ اقول لهم ايه؟ اتعامل معهم بالست نقط اللي احنا اتكلمنا فيهم دول. الست نقط. طيب يعني واحد يقول لك انا بتكسف بصراحة. استاذ مكسوف تاني يا اخي ده مندوب المبيعات بيطردوه من الباب. بيخبط في الشباك. بيطردوه. والله يا جماعة. لما تتكسف بكسف من ايه؟ واحد يقول لك طب انا ما بعرفش اتكلم. يا اخي ده انت لو ماشي ولقيت محل كنتاكي وانت جعان، محل دخلت كلت والاكل عجبك بتخرج تكلم كل الناس عن كنتاكي. قال لك فينين جبت كلام واقنعت الناس؟ لو بتحب الدين هتعرف تتكلم عن الدين. ما تقوليش ما بعرفش اتكلم. كنت قاعد والله في المستشفى يا جماعه ولقيت واحد مندوب يعني ادويه دخل فقعد يتكلم في الادويه. انا قعدت ابص له وسرحت معاه. انا حاسس ان هو مش موهوب في الكلام ولكن بيتكلم بانفعال يكبرك انك تركز معاه. انا والله يا جماعه اتفقد كده. ده لو هو نفسه كان ملتزم وقلت له روح ادعو لله شوف عشان الدنيا عشان الفلوس بيتكلم وبينفعل وبيعمل طب عشان لو عشان ربنا سبحانه وتعالى وقلت له روح اتكلم عن ربنا لا والله ما بعرفش اتكلم لا والله انا بتكسف. مش عايزين نبقى كده يا جماعه، عايزين يبقى عندنا صدق في ان الناس فعلا تلتزم بدين الله سبحانه وتعالى. واحد هيقول انا بخاف من الرياء لو كلمت الناس في الدين ويقولوا عم الشيخ بقى ومش عم الشيخ. يعني انت لو اخوك ماشي وهيقع في حفره فيها نار تقول انا خايف من الرياح عشان انقذه؟ ده كلام يا جماعه بالله عليكم ده كلام. والله لو شايل هم الناس وهم اصحابك ما تقول الكلمه دي ابدا. وخدوا بالكم يا جماعه اقل مجهود بيجيب نتيجه عظيمه. كان اتنين اخوه ماشيين في الشارع لقوا اتنين شباب واقفين فدخلوا كلموهم، كانوا مش عايزين يكلموهم اصلا. الاتنين الشباب بعد ما سمعوا الكلام وتاثروا بيه قالوا لهم احنا كنا رايحين نزني دلوقتي والعياذ بالله ولكن بسبب كلامكم بسبب ورقه صغيره يعني بنت هنا اهوت جنبنا خدتها وهي طالعه العماره بتاعتها كانت بتلبس لبس وحش يعني مش كويس سبحان ربي اللبس بتاعها قلب تمام ورقه خدتها. ما تستقلش بالمجهود ابدا اللي انت ممكن تقدمه، مالكش حته عند الله. ادي درس ما بعرفش. طب كلم اصحابك ما اقدرش اديهم شرايط معيش فلوس. ابعت لهم يا اخي من على المحمول رسائل اسلاميه ما عنديش رصيد. يا عم بخمسين قرش صور ورق واديهم ورق اسلامي. ما اي حاجة يا جماعة اي حاجة ان شاء الله. حتى والله الابتسامة وانت بتقول السلام عليكم الابتسامة ليها مفعول ساحر في قلوب الناس. ساحر انك انت بس ما تشوف الاخ او انت تشوف الاخ تبتسموا في الوجوه وتقول السلام عليكم ورحمة الله. الناس بتحس ان الدين جميل وان دي النقطة الاولانية. هتروح لخمسة من اصحابك ثلاثة منهم مش هيستجيبوا ليك واثنين ايه اتنين هيستجيبوا ان شاء الله على الاقل هتلاقي ان ربنا يبعت لك رزقك لو انت رحت. الاتنين دول هتعمل معاهم ايه؟ هتعمل معاهم جدول او حاجة انا مسميها شين ميم اس ثلاثة. واخدين بالكم؟ شين ميم اس ثلاثة. شين ميم ميم ميم. ده اسم كودي سر كده بيني وبينكم كده عشان ايه؟ عشان الموضوع يبقى نفتكره ان شاء الله. ايه شين ميم اس ثلاثة ديت؟ شهر ملازمة المدعو المستجيب. يبقى شين ميم ايه؟ اس ثلاثة. شهر ملازمة المدعو المستجيب. لان الاخ دلوقتي بيجيب اخ المسجد بيجي معاك يقول لي خلاص انا بعد كده ماليش دعوة بيه. ما انت يا ابني لو بعد كده مالكش دعوة بيه هيرجع تاني على طول على طول. طب انا اعمل ايه؟ هفضله نفسي شهر واحد بس يا جماعة. كل واحد يستجيب ليك اديله شهر. بعد كده لو لقيته في وسط الشارع عربية هتدهسه ما تقولوش مالك. هو اصلا لو اهتميت بيه الشهر ده باللي انا هقول لك عليه هيبقى احسن منك بعد الشهر ده. تعمل له ايه؟ فاكرين الشواحن الخمسه اللي احنا اتكلمنا عنهم اللي هي سماع الشرايط، حضور الدروس، حفظ القران. سماع الشرايط، حضور الدروس، وحفظ القران، وايه؟ والدعاء. والدعاء انك انت تدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو يثبتك والصحبه الصالحه. الخمس حاجات دول تعملهم مع الشهر ده ازاي؟ تاخده معاك كل الدروس وتعرفوا اماكن المكتبات الاسلامية وتسمعوا شرايط، وبعد الدرس تقوم مروح معاه 70 شريط عندكم في البيت مع بعض تشجعوا بعض، انت استفدت وهو استفاد، وتعرفوا على كل الصحبة الملتزم اللي انت عرفتها في الفترة اللي فاتت دي كلها، وتصلي معاه ركعتين مرة كده وتقعد فيهم تدعي مثلا بالثبات وتكثر من الدعاء بالثبات عشان يتعلم ان هو يدعى ربنا بالثبات. والنقطة الخامسة ايه؟ سماع الشرايط وحضور الدروس وحفظ القرآن. تعرفوا سكة حفظ القرآن، تعرفوا حفظ القرآن، حفظ القرآن ده من اخطر الحاجات اللي بتفتك، تعرف ايه؟ يبقى انت الشهر ده ولو عنده مشكلة مع اهله ولا حاجة تقعد معاه على قد ما تعرف تقول له، قول له والله يا جماعة الموضوع ده لو واحد منكم عمله مع الناس اللي دخلت بسببه المسجد شهر واحد بس هيبقوا زيهم زيه بعد الشهر ده، ولا هيحتاج اي متابعة. يبقى اسم البرنامج ايه؟ جين ميموس 3. عايزين البرنامج ده يتحفظ يا جماعه، لان ده فايت الحضور 90% من الانتكاس، بسبب ان اول 3 4 اسابيع بس في الالتزام الواحد بلاش حد يسنده. اسنده يا اخي في لحظه ضعف عشان ربنا يسندك، وصله يا اخي في اول الطريق عشان ربنا يوصلك لاخره، يعني فيده عشان ربنا يفيده، ارفعه عشان ربنا يرفعك. الله شكور يا جماعه. النقطه الثالثه اصبر عليه. يعني ايه اصبر عليه؟ يعني واحد يوم جاي لي انا دعيتهم وكلمتهم على الدين وبرضه راحوا النادي، ما يروحوا يا ابني. انا مش عارف كلمته واتبع صوتي معاه طول النهار، وشوف انا لسه شايفه ماشي بعربية ومشغلين اغاني وهما ماشيين. يا حبيب قلبي مفيش حد بيتغير في لحظة، ولا حد بيننا اتغير في لحظة يا جماعة. اصبر عليه، مادام كلمته وسمع لك اعرف ان كلامك هيترمى في قلبه مش هيطلع ابدا. والناس يا جماعة بتتغير تدريجي، اديله فرصة شهر واتنين تلاتة انه يتغير. يا جماعة نبقى صبورين على الناس، واوعى تكلمه في المعاصي، اوعى تكلمه في حرمة اي حاجة، اوعى يا جماعة. اللي نكلمه في الحرام والحلال الناس اللي التزم وخلاص، انما الجديد اللي في الاول ده كل وظيفتنا نتك على خبز النور ننور له الطريق وهو يشوف لوحده. يبقى دي الثلاث حاجات اللي احنا نعملها مع اصحابنا. يعني اتمنى اتمنى والله يا جماعة لو عشر اللي في المسجد طبقوا الموضوع ده هو والله العظيم، يعني انا حاسس انه هيحصل يعني قلب في البلد اللي احنا قاعدين فيها ده. والله، لان مفيش شله بره، مفيش واحد منها بيحضر في الدرس ده. فتخيلوا انك انت رحت كلم ده، كلم اثنين، وده كلم ثلاثة، وده كلم اربعة، وانت كلمت اربعة، وانت كلمت خمسة، وما شاء الله الدروس مالية الدنيا والشرايط مالية الدنيا. يبقى ايه؟ يبقى ما نتواناش عن نصر الدنيا. بالنسبة للميكروباص اللي بيشغل اغاني، قدامك حل من هاتين حلول. الحل الاول انك انت يبقى معاك دايما في جيبك شريط دعوي حلو ظريف كده وتدور. الحل الثاني ان انت اللي تتكلم. ايه يا اخي مكسوف من ايه؟ كلمه ازاي؟ لما اديت شريط يوم القيامه احد الشباب والله كان مسافر بالقاهره المنصوره سمع الشريط في الميكروباص. ايه يا جماعه؟ يعني نقص حته؟ يعني حد كلم منه حته؟ الناس اتبسطت منه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. النقطه الثالثه، كلم اللي جنبك بس، سيب اللي شغال شغال وخليك مع اللي جنبك في الدعوه الى الله. النقطه الرابعه، اذا معاك حكمه انت سد ودنك وتسمعت قران. النقطة الخامسة، لو انت يعني ما انتش عارف تعمل اي حاجة من هذه الاشياء، يبقى معاك مصحف في جيبك تطلعه وتقرا انت. ووعهم تقروا بصوت عالي. شوفوا يعني عكس الكلمة اللي كان البعض متوقعها، البعض متوقع ان انا اقول له علي صوتك. اوعى اوعى يا جماعة تعرضوا ان واحد يكره كلام ربنا. انت لو قريت قران بصوت عالي السواق مش هيطيق نفسه، يعني ما هو هيبقى كده مجرم لو ما قفلش، ممكن والعياذ بالله يخرج منه كلمة كفر بسببك. اوعى، اقرأ على قد الصوت اللي يخليك انت مركز في القرآن مش مركز في الاغاني. الحل الاخراني بقى لو انت راجل محترم كده، انك انت تنزل وتسيب الميكروباص. ده الحل الاخراني. الشيخ محمد حسان مرة نزل على الطريق السريع من عربية 7 راجل، نزل على زمان طبعا، ده يعني الكلام ده زمان، نزل على الطريق السريع، يعني ما لقيتش حل في الاخر خلاص هتعمل ايه؟ تسيب قلبك يفسد؟ ما تسيبش قلبك يفسد ابدا. طب لو انت معدي على قهوه ولقيت شباب على القهوه تقول سلام عليكم ولا لا؟ في ناس تقوم معديه كده وتفضل تبص تبص تبص كده والنظرات النيره بتاعتها وما تقولش سلام عليكم. بص، يا اما تقول سلام عليكم يا اما ما تبصش وتكمل. انما انك تبص لا يا جماعه، يا جماعه عايزين نكسب الناس، يا جماعه عايزين نكسب القلوب. اللي قاعد على القهوه ده ممكن يكون فيه خير اكتر مني ومنك. انا والله يا جماعه يعني اقول لكم ايه، بس انا نفسي والله يا جماعه انا يعني سبب التزامي واحد قال لي تعالى احفظ قران، ما قاليش حاجه. الكلمه دي بقولها لكم عشان تعرفوا ان اقل حاجه ممكن تجيب اثر. ما قاليش لا كلمني فين ولا كلمني فين، قال لي تعالى احفظ قران. انا فضل انشرح، وكان ده بفضل الله سبحانه وتعالى بدايه الطريق. يعني ممكن تقول لواحد تعالى احفظ قران بس يبقى ربنا يقلب له حياته. ممكن تقول لواحد تعالى معايا بس، في ناس كتير جدا جدا كويسه جدا جدا مش محتاجه دعوه اصلا، هو محتاج انك بس تشجعه وتقول له تعالى معايا انا هفوت عليك اختك، نتقابل قبلها بنص ساعه دي بس يا جماعه والله. بس في ناس حلها كله انك تقول له تعالى تعشى عندي او نشرب كوبايتين شاي عندي بالليل ونشغل شريط نسمعه. ده اللي يقلب له حياته. يا ما ناس بل نص اللي في المسجد حياتهم اتقلبت بشريط. حياتهم اتقلبت بدرس سمعوه. ما عايزين يا جماعه ما نسالش الكود بتاعنا ابدا. فبالنسبه للميكروبات زي ما قلنا يعني دي الترتيبه بتاعتنا. انما اوعى اوعى تقعد ساكت في مواصله بتشغل اغاني. اوعى. واحسن حل على الاطلاق في التاكسي او الميكروباص انك تكلمه كلمتين عن ربنا. بالذات التاكسي طبعا. انك تكلمه كلمتين عن ربنا. والله العظيم يا جماعه احنا بنشوف ايات. ياما سواقين تاكسي التحوا بسبب كلمه مره سمعوها. وبنقابلهم بعد كده وبنلاقيهم التزموا. ياما سواق تاكسي تقابله يقول لك ده من سنه شاب قال لي كلمتين حلوين انا من يومهم لغايه دلوقتي ما سبتش ولا فرض في الجامع. ياما يا جماعه ما نستقلش ابدا بهذا المجهود. النقطه الثالثه على عجاله اللي هي مع اهلنا في البيت. نعمل لهم ايه؟ رقم واحد اجتهد في بر امك وابوك. افصل الوقت الدين خالص. رقم اثنين اجتهد في مساعده اخواتك. لو ليك اخت صغيره اهتم بيها وذاكر لها. لو ليك اخ صغير ولا كبير اهتم بيه واحترمه. اخوك بيتشكل على الكاتف وعايز يشغل اغاني ما تصطدمش. اوعى تصطدم. اوعى تصطدم الاول يا جماعه مش عايزين دعوتنا تبقى داخله من السكه السادسه. اوعى تصطدم. امال تعمل ايه؟ رقم واحد الدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء. يعني احد الشباب كان قاعد يدعو لاسرته بفضل الله. يعني بفضل الله الثلاثه الوقت دعاء. كل واحد له نوعيه من نوعيات الثلاثه اخواته بفضل الله سبحانه وتعالى. ثلاثه اخوات. بسبب الدعاء كانوا ما بيصلوش اصلا. بسبب الدعاء. الحاجه الثانيه يعني هات لهم شريط يا اخي لما الاوضاع تستقر. يعني مثلا شريط يوم القيامه مثلا هاته وقوم لازق عليه ورقه واكتب عليها مثلا فن المذاكره في او اهميه المذاكره في الاسلام مثلا. اي حاجه وقول لابوك خد يا والدي الشريط ده اسمه. يقول لك يا ابني ده والله ده باين الدين ده جميل والدين ده يسمع الشريط لا اول القيامه خلاص ما عادش يعرف يقفل بقى. كده يعني اتصرفوا يا جماعه اتصرفوا. انما اهم حاجه ما تصطدمش وخليك انسان ذو خلق عالي في المنزل بتاعك. يعني في النهايه طبعا دي حاجات بسيطه وحاجات سريعه يعني وكلها افكار بسيطه جدا. احنا عايزين نخرج بتوصيات عمليه بقى في الاخر ان شاء الله باذن الله. يعني اول حاجه طبعا بفكركم بالجدول بتاع المحاسبه النفس اللي احنا وزناه الاسبوع اللي فات. اوعى يا جماعه تغفلوا عنه. في ناس فاكره ان الجدول ده اسبوع وخلاص. ده معانا على طول ان شاء الله. ده خطوه ثابته خطوه ثابته. اوعوا الجدول ده كده. يعني تخيل لما ربنا يطلع على عملك اخر الاسبوع ويقول سبحانه وتعالى لما يعرض عليه عملك نعم العبد. لو انت طبقت الجدول ده فعلا تبقى نعم العبد باذن الله. يعني نقطة حفظ القرآن بالذات بحاول اركز عليها لان هي طبعا نقطة يعني انا شخصيا مقتنع انها من اثمر الحاجات في ثبات الانسان وفي شرح صدره للهداية. ويعني المرة اللي فاتت في ناس زالت من المسابقة اللي عملناها. في ناس سألت الناس اللي قدام هي اللي خدت والناس اللي ورا ما خدتش. يعني مش عارف ايه رأيكم ندي للناس اللي ورا المرة دي. يعني ندي للناس اللي ورا بدل ما ايه عشان ما نزعلش الناس اللي قدام. يعني عشان ما نزعلش الناس اللي ورا يا جماعة. فاحنا عايزين نعمل المسابقة ان شاء الله برضو المرة دي بس عشان الناس اللي ورا بقى. واللي رفع ايده وما خدش ما يزعلش. ما يزعلش يعني ده رزق من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن يعني قبلها عايزين برضو نقول التوصيات بتاعت النهاردة. التوصية الاولى على الاطلاق عايزين يا جماعة يعني تخيلوا مش لو كل اللي في المسجد دول. لو 1000 واحد بس من اللي في المسجد. يعني 500 من الاولاد 500 بنات. طبقوا الفكرة ديت المنصورة على اخر الصيف هيبقى ربنا فتح عليها جدا والله. كل واحد يلتزم اسبوعيا انه يوزع شريطين دينيين لله. الشريط بكام؟ 2.5 جنيه. الشريطين بكام؟ 5 جنيه. يعني 8 علبة سجاير. 8 علبة سجاير مصري كمان مش اجنبي. يعني ولا حاجة. من الاخر 5 جنيه بس. تجيب شريطين وكل واحد مننا يلتزم انه يطلع الشريطين دول في اي وسيلة مواصلات. في اي عربية ميكروباص اللي بيطلعوا المصايف. في اي لاي شلة قابلتها في الشارع. اي شباب راكبين عربية وماشيين مشغلين حاجة. ادوهم الشريط ده وقولهم اسمعوه. ادي لواحد صاحبك شريطين يا جماعة. لو 1000 واحد عملوا كده كل اسبوع يعني 2000 شريط في الاسبوع. يعني على اخر الصيف يبقى اكتر من 20,000 شريط وعظ اتنشر. يعني ما نستقلش بالحاجات الصغيرة ابدا ابدا يا جماعة. شريطين. في اخ عامل شنطة كده اسمها ام الخير. ام الخير دي مليئة دايما شرايط وكتيبات ومطويات وحاجات كده. وطول ما هو ماشي اي حد يقابله كده يقوم مدي. فاحنا عايزين ام الخير دي بس على قد ايه؟ على قد الشريطين. دايما يبقوا في جيبك او يبقوا في شنطتك. دي النقطة الاولانية. بالنسبة للشرايط يعني يعني يعني طبعا عايزين الشرايط ننقيها. الشرايط اللي عندنا اصحابنا ننقيها. الوقت يعني الشرايط اللي عندنا لهم هي الشرايط اللي انتوا سمعتوها اثرت فيكم. يعني الشريط اللي انت سمعته اثر فيك سواء الشيخ فلان او الشيخ فلان او الشيخ فلان. كل واحد له شرايط بتاثر فيه تطلع منها. عشان تبقى شريط ضامن ان هو ان شاء الله مؤثر. انا بالنسبة لي يا جماعة يعني انا يعني كمحاولة مني او كخدمة مني في هذا الموضوع يعني طبعنا 10 شرايط من الشرايط القديمة، شريط القيامة او شريط النار وشريط الجنة وشريط ماذا لو اخترنا الله ويا حسرة على الشباب والموت، يعني الشرايط اللي هو تذكر قبل ان تعصي ويوسف وامرأة العزيز الشرايط دي تحاول طبعنا منها 10 شرايط وهتبقى موجودة طول الاسبوع ان شاء الله قدام المسجد عند الاخ اللي بيبيع قدام المسجد بس من الرصيف اللي فوق مش الرصيف اللي تحت، وعند مكتبة دار السلام اللي في شارع كلية اداب ان شاء الله، مكتبة دار السلام اللي في شارع كلية اداب هيبقى الشرايط موجودة بعد الصلاة الوقت ان شاء الله وطول الاسبوع. والله اذا كان في شريط منهم شايف ان هو مثلا اثر فيك ادوله، في شرايط تانية لاحد المشايخ التانيين ادوله. المهم يا جماعة ان احنا فعلا الاسبوع ده نعمل حد، الاسبوع ده ان شاء الله اسمه اسبوع الدعوة، اسبوع الدعوة الى الله، الاسبوع ده فعلا نعزف فيه الى الله سبحانه وتعالى. وفكرة كراسة الشرايط دي انا واثق ان الاخوات هتبقى اكثر استجابة بديها من الاخوة يعني هم نشاط في الحاجات اكتر، يعني سواء اخوة او اخوات يا جماعة ان شاء الله موضوع في كراسة الشرايط ده عايزين نركز في قدر المستطاع. وباذن الله باذن الله الاسبوع الجاي بعد العشاء هفضل قاعد انا في المسجد ان شاء الله، والناس اللي قابلتها مشاكل في الدعوة مع اصحابها تيجي تقول ايه المشاكل اللي قابلتها او في التليفون يعني او في الهاتف طول الاسبوع ان شاء الله، اللي قابلوا مشاكل يقول المشاكل ان شاء الله عشان نساعد بعض يعني يعني ممكن اقوم قاعد كده بعد الصلاة ولا حاجة بحيث ان ايه بعد صلاة العشاء ان شاء الله بحيث لو حد كان عنده مشكلة قابلته في الدعوة اساعده باذن الله في حلها ووجهه باذن الله سبحانه وتعالى في حلها. فيعني نعمل المسابقة بقى ان شاء الله عشان نختم هذه الليلة، واتمنى ان شاء الله ان فعلا الاسبوع ده باسبوع الدعوة. ما تسيبش وسيلة مواصلة ما تعملش فيها حد، ما تسيبش واحد صاحبك، وركز على اللي بيستجيب لك دايما، ما تسيبش موقف تستغله في الدعوة من غير ما تستغله. عايزين يا جماعة ننصر ديننا ان شاء الله هذا الاسبوع، يعني احنا معانا وان يهدي بنا وان يجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، يا رب اجعلنا هداة مهتدين، يا رب اجعلنا هداة مهتدين، يا رب اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين ولا مغيرين ولا مبدلين، يا رب اهدنا واهد بنا، يا رب اهدنا واهد بنا، يا رب انزل هدايتك على اهل مصر، يا رب انزل هدايتك على الامة الاسلامية يا رب العالمين، يا رب احفظ مصر من كيد اعداء الدين يا رب العالمين، يا رب انزل هدايتك على شباب مصر، يا رب اشرح لنا الصدور، يا رب اشرح لكلامنا الصدور، يا رب اجعل في ألسنتنا نورا واجعل على وجوهنا نورا، فأيما عبد كلمناه عنك أخذنا بقلبه إليك يا رب العالمين. اللهم اجعل في ألسنتنا نورا، فأيما عبد كلمناه عنك أخذنا بقلبه إليك. اللهم اجعل على وجوهنا نورا، فأيما عبد رآنا أخذ بقلبه إليك. يا رب اجعلنا سببا لمن اهتدى، يا رب اجعل كل منا سيفا من سيوف دينك. اللهم اعز بنا دينك، اللهم اعز بنا دينك، اللهم انصر بنا دينك، اللهم ارفع بنا رايتك، يا رب افتح علينا في الدعوة اليك يا رب العالمين، يا رب اعنا على الدعوة اليك، يا رب شرفنا بالدعوة اليك، يا رب اذن لنا في الدعوة اليك يا رب العالمين، يا رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، اليك اواهين منيبين مخبتين، يا رب يا رب اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا وذهاب احزاننا وغمومنا يا رب العالمين، يا الهنا يا اكرم الاكرمين، يا من سبحت له الطيور باصواتها، يا من سبحت له الاشجار باوراقها، يا من سبحت له الافلاك بدورانها، يا من سبحت له البحار بامواجها، يا رب يا عظيم، اللهم افتح على قلوبنا بالايمان، وافتح على قلوبنا باليقين، وثبتنا على دينك حتى نلقاك، واجعل اسعد ايامنا يوم لقائك يا رب العالمين، برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.